بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إنجليه قراءة سمتاتشوال منم ميوت أو نجر يلم بونت تجويد ممار بزو تكمال له سمتاتشوال قرار وعدل رقا بالي قراءة مفصلة عبالي قراءة مفصلة آية بآية رقا بلا تنفاشوا يعني ساعات ار سات كوارت سات ساسات بتجويد مدوم بمدوم ادغامون بادغامون اخفاؤون باخفاؤون يا درجة دس يميلاك قرار سمتنا الحمد لله. اذا ودى تفسير عشان نهيد ان شاء الله. ابو انيس استاذ نور حسين نا ام سهام بزي تفسير عشان عند تنش كبد يا لطياقه طيقاچو الله باند بوتا سندرس معناتنو نا استي تزغاجو لطياقهو مكنياتوم على انانته يمملسو سو يلم يمطيقو طياقه ش نجمرنا. هذه الصوره مكيه عجيبه جدا تاقالاچو علماءچو من بلو سم انداوطولات سوره المعارج. سوره المعارج نبياچن ياوطوت سوره سم نو الله ياوطاو سم نو جن لما تشو مفسرو تشو بتقام سيدنا نقول زي سورة سموها سورة القلب يلب سورة نشالو لأنها تحرك القلب من له ضيق في القلب ومن فيه قساوة القلب يعني لبو يدرك كدين يراك إيمانو يدبززنا يدكمي بچنقتنا بحساب يتبلى سو كالة سورة القلب يقرأله مقراته سيهون ترجمو ياك يوك يهيش سورة ترجموها ان تفسيروها بدب كاوك حقيقة ጭንቀት ያለው ችግር ያለው ጥርጥራ ያለው ወይም ደግሞ አዱንያ በጣም ያበሳጨችው ከሆነ ይህችን ሱራ ከቀራ ረጋ ይላል። ምክንያቱም የውመ ልቅያማ እንዳለ ነው የምታስቀምጠው። ከዛ በኋላ መፈጠርህ ትጠላለህ። ለዚህ ነው የተፈጠርኩ ትላለህ። ለምን እንደዚህ ከሆነ ሰዋት መኖር የዚህ ምንድን ነው? ለምን ሳሳታለሁ? ለምን ደግሞ መጥፎ ስራ ሰራለሁ? እንደዚህ ከሆነ ድርሻችን እንደዚህ ከሆነ ዋይ ዋይ እንደዚህ አደርጋለሁ። ደግሞ ለምንድን ነው የምጨናነቀው? አንድ ሰው ማልቲ ቢሊዮነር ሆነ፣ ሰዋት መልቲ ሚሊዮነር ሆነዋል። ትቶ እየሄደ ነው፣ እያየ ነው። ማልቲ ሚሊዮነር ወላ ኢንሻአላህ ሸይጣን ሚሊዮነር ይሁን ሁሉ ትቶ እየሄደ ነው። ለምን እጨናነቃለሁ ብሎ ልቡ በጣም ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ። አንድ ነበር በጣም በጣም በተቅዋ ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ ራሱን ይንቅ ነበር። ያ ሰውየውን ሲያየው እኔ ምንድነኝ ይላል። ማን ነው ሰይድና ዑመር? هو الرجل الثاني في امه محمد بالتقوى بالعلم بجغننت بهلو نجر يا نبياتنا ماكاري يا نبياتنا غرا اجنو كلنا هو سيدنا عمر. لكن يزين سون زهدنا يا اخران فكر يا الدنيا حقاره يمردا سو سياي سيدنا عمر والله العظيم راسون اندناق يناجر نبر من قالو سويو بتام دهانو انا باند ترارا هونو زنبلو فيال يتبكي خمس أوقات بمسجد يسجد يعني نورو عجيب يعني يا نبيوش نورونو من نورو سويو نا عمر متانا منالو قنزب لست هالو سويو منالو يا أمير المؤمنين منك هالو إنما هي ثلاث أشياء في الدنيا. الشيء الأول هي بطن يسده قطعة رقيف ونتنوع دلمون دموش سوست نقرش نشوف الدنيا مياس فلقون عندنا بطن يسده قطعة رقيف بطناتشن يعني هداتشن نو عندت بتاش هنا شوي تنش يتقرتشن تندبو يتقباتها وهاب تشمر ምንድነው እንትን ለምሳሌ እንስሳዎች እንደኛ እኮ ናቸው። አንጀት አላቸው፣ ኩላሊት አላቸው፣ ደም አላቸው፣ አጥንት አላቸው፣ ሩህ አላቸው፣ አይን ምና ልክ እንደኛ ናቸው አይደለም? ጠይ ምንድነው የሚበሉ? ብሮስትድ አይበሉም? የተከከለ እንትኑ የቀይ ወጥ እና በክትፎ በቅቤ እንትን ያለ በየአይነቱ ፍራ አይበሉም? ሳር ነው የሚበሉ። ምን አለው? ኢነማ በጥኑና يسده قطعة خبز. والثاني يقول إنما ظهرنا يغطيه ثوبين. جرباتشن دمو هلت لبسنهم يأسفل لقو عندو لبقى عندو لكرمتالو. سبحان الله. انقدي هلت لبسك اللين عندو لكرمت لبرد عندو لبقى በቃ ያጠብቁ በዚህ አዱንያ ላይ አልፈው ይችላሉ። ሆዴ ስርበኝ ትንሽ ዳቦ ቁርጥ አርጌ ውሃ እንትን እያጠጣሁ ለመኖር ይችላሉ። አመሳሊት ሁዋ አልበይት ሰከን ምንም አይደለም። እኔ የአንድ ሜትር በሁለት ሜትር ቦታ ካገኘሁ እዛ ተኝቼ አዱንያ ላይ አሳልፋት ይችላሉ አለ። ከዚህ በላይ ምን ያስፈልገኛል አለው ሰይድና ዑመር። ንግግሩ ብቻ አይደለም ያጀበው፣ ስራው عباداو زهدو نصحناو الدنيا بحرامهم بحلال بمنم اينت مكنيات متلاتو بتام قرمو سيدنا عمر بحق كاين بحق ميزان انزي ناتشو ميسفلغون هوداچن اندايرب دابو اندايطمان وها جرباچن راقوتو اندايهون انديت بتاش انتن چرق لكرمتنا لانتنو ደሞ አውሬ እንዳይበሉን ወይም ደሞ ጣላት መጥቶ እንዳይዘርፈን ትንሽ ቤት ካገኘ እዛ ጠጋ ብለህ በአንድ እንትን ተከራይተህ ተኛለህ። በስ ይህች ነቻለሁ። አሁን ደሞ እውነቴ ነው ልንገርህ፣ ጭንቀት ያለው ሰው፣ ችግር ያለው ሰው፣ ኢማኑ በጣም የደከመ ሰው ሱረቱል መዓሪጅ ይቅራ አሉ። ሱረቱል ቀልብ ብለው ሰየመዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የብዳ የቁል ሰአለ ሳኢሉን بعذاب واقع نبياتنا صلى الله عليه وسلم نزا مشركين هنو يا قريش كافروش طيقواچو مت متشنو منا مدنو انت عذاب عذاب مثلن متشنو عذابو يعني يسالونا هل هو حق يي عذاب مثلو حق نو بلو طيقواچو والباء بمعنى سال السائل بعذاب باء يتشبا بعذاب مالت عن مالت نو سالوا سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب يوم القيامة الباء بمعنى عن عذاب ومعنى واقع سأل سائل بمعنى بعذاب واقع هو الذي لا يمنعه من وقوعه وإذا وقع لا يرفعه أحد واقع مالة الزلاي خلاص تجرس ألك أدك هنا مالة نو من نمسو الله يورده بلاء يعني لملسو أي تشلم كودك أدمو ليانا ساوي ما يتشل واقع إبالا له نقر أهون لمسالي أندسو سكتة قلبية يلب انتن شوك متعبتنا موتي يهبلا ماني كلك لوار واندموش يمي كلك لبهون يكلك كله تنبر أباتهم الناتون بمولسو يكلك كله تنقر الله وردو لك كلك لا يتشلم كودك أس ليانا ساوي يتشلم أهون ببرك وين بمكينة دقا وين عند نقر عند سو كموت روحك وطا ما نو يممل سو هذا معنى عذاب واقع سلزي يا أخي رادم عذاب واقع نو ومعنى واقع هو الذي لا يمنعه من وقوعه سايودك يميكلك لو يلم وإذا وقع لا يرفعه أحد بلاؤك ورد دمو يممل سو سو يلم سألوا عن زمن وقوع يوم القيامة وكيفية وقوعه هلتم نيتيقو قريشوش انديتنو مچنو تقرمو كنو موتن من كسكسو مچنو قياما قياما بلهتن تسجرن انديتنو بلو تيقواتشو سألوا سؤالا لا ينفعهم نعم المفسرين منالو ايتقماتشو مچنو يوم القيامة مالت منم نقر ايتقماتشو انديتنو يوم القيامة مالت منم ايتقماتشو لكن الله ملس الله بميتك ما تشو ملسنو مي ملس الله واندموش واندموش بدم تكتاتلو والله يسورة المعارج تفسير لبينا كال قن تنش لباتشو بساتون لقاباتشو يتشلال أن النسو يميتك ما تشو تياك ايت ايكوال الله قن يميتك ما تشو ملسنو يستاتشو من علي فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بما ينفعهم وقال هو واقع دي قيامه متوال متوال لمتانو وقوعه مؤكد لكن ماذا أعددتم له من دنو ياسكمت أجو لزيك أن من بمن دنو يتزقاج جاتشو لسوت أيكون جي مهون ما يوم القيامة والله الله ألي كمالت مجمرة حق هونو الله ألي الله موجود كفتن يو حق أنو كذاك تلو ميمت أوغن سوي موتال موتو غرغوار غبطو يكسكسال يهو باندنيا درجة يتكمتو حقنو سلازي هو واقع واقع خلاص يمتال يمتال انجاو متوال سو يموتنو عدلم قن السو عدلم تأيك يعلباتشو طيب لا يفيدكم متى هو يوم القيامة متشانو من تتكمال له ما دام تأكد وقوعه يميمتاكو هوني المفروض يلك نسالي أن يكون السؤال المفيد ماذا أعددنا لهذا اليوم من دنو يزقاجنو لزهك أن يمتقال يمتقال يعلم سوى تسبسبو لأسكروت بيتشلو أي تشلو منا يوم القيامة متو شي over 100 يمتقال لكن من الزقاجن بلن بنتأيق السوشال النبر جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند سوى متو لنبياتشن تأيك أتشو قال يا رسول الله نعم متى الساعة مجنو من القيامة بلو تأيك أتشو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها شي يوم القيامة مجن مجن تهون نقيك نقوديك شي أمت بوهلاك مليون أمت بوهلاك تهوني يفلقون بوتا تمتا يفلقون كان تمتا من دون يزقاجه لراسه كيوم القيامة اندتدن بلوت ايقوت هلا التنيا أخبرهم بقوله إنكم يا كفار قريش ومن نهج نهجهم كفار قريش النا يعني نسون مسلو يهيدس كيوم القيامة لمن دنو يوم القيامة مچنو انديتنو بلاتشو يوم تتعيقو يلكنس من الزقاجاتشو بلو من ملسن لاتشو للكافرين ليس له دافع ينو يوم القيامة سلزيه متأيق نبرا باتشو انجيب مچنو ان شاء الله نقايهون كمليون امت بحالا يهون يوم القيامة طيب من دنو الزقاجهو إذن سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع نا يهن متأيق نبرا باتشو لكافرو لمجرمو منم أينت مكلاك يا يللو عذاب نوتة تنككوالي للكافرين اللام في للكافرين يسمونها لام التخصيص قدي لطلبة العلم نو يهنم قلصو لام التخصيص إيش معنى التخصيص؟ يوان النت يبالبت النت ويمي هك النت يمتاملكت نو للكافرين مالت لكفاروش يهيش جهنب لكفاروش يتزقاجش نتش كما تقول القلم لمن يسكريبتو يمان نو بلهتيك الله يعني من يستحقها بالبيت وامان نو يهيش سكريبتو تلاله نقول لعبد الله لعبد الله نو لمصطفى نو لأحمد نو تلاله إذن يهيش جهنب لمان نتش بلا تشوف تتأيكوا يشالم هاو الشالل للكافرين ليس له دافع مرسيه نو إذن نقول كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ أعدت للكافرين الزهل للكافرين الزهل للكافرين سلزي يتزقججو لكافروشنا لمناتئوش هنو يترقمو سوشنا مجرموشنا وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار للكافرين وأن للكافرين عذاب النار إذن لل يمثلو لام هذه تسمى لام الاستحقاق يعني جهنم يتفترج للكافرين للمجرمين نشيلان ثم قال سبحانه وتعالى من الله هذا العذاب للكافرين يعني هذا العذاب الواقع كمان نوس يتزقاجو من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة إن هذا العذاب هون يتأيق أتشوت عذاب يوم القيامة يلو عذاب كمان نو بلا تشوت تأيقه هو من الله ذي المعارج إيش معنى ذي المعارج؟ يعني الله سبحانه وتعالى بكأن يما يقن بقرا يما يقن بستفيتاتشن يما يقن بستجرباتشن يما يقن بست بإقراتشن سر يما يقن بل بلا يلو الله بوتاو بلاي بتشانو يعني من الله الذي هو في أعلى العليين ولا يوصف إلا بالعليين الله سبحانه وتعالى يعني جاهلوش ندميلوت بهل مكان وإن بلا مكان يميلوت باطل باطل باطل نو مالت نو الحمد لله إن ذي المعارج معناها يعني من الله الذي هو في أعلى العليين وليس عن جهة اليمين ولا الشمال ولا أمامنا ولا خلفنا ولا تحت أرجلنا بل هو في مكان عال جدا بوتاو جهنم يسرع عذابو يسرع كفتن يا بوتا اللو كفتن يا لئلنتي اللو الله السنو أهن بلاين دلو الله سبحانه وتعالى يا جماعة قرآن كبت أم قلت سكنو الله كو بهل مكان مالتكو يسافر يسافر الله بهلو بوتانو بشنت بيت مالي بإجرسر مالي بدمت كيت علي ولا بخنزير هود علي من نكاتشو أنتموش من نكاتشو يا جماعة استي دين الناس كم متعوزي عقلاتش الناس انتكم الله بهلو بوتانو منو بهلو بوتا بحيلو بعلمو በእንትኑ ከሆነ ሁላችን እንስማማለን። አላህ ሁለታችን ቁጭ ብለን ሶስተኛችን እሱ ነው ያየናል ይሰማናል። አላህ ስብሐ ወተዓላ ይህ በሱሪያ የሚደረገው ጦር እዛ አለ ያያል ይሰማል። ከፈለገም መሬቱን ግልቡጥ ያድራል። አላህ ስብሐ ወተዓላ በኃይሉና በእውቀቱ አለ። ነዓም አለ። ላኪን ذاته سبحانه وتعالى እሱ በሁሉ መካን ማለት በጣም በጣም ብልግና ነው እንደዚህ እንደ በሁለተኛ ደግሞ አላህ ስብሐ ወተዓላ መካን የለው። አላህ ስብሐ ወተዓላ بدون መካን ይህ ደግሞ የባሰ የለም ማለት እኮ ነው። ሸህ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላህ ዐለይህ ምን ይላሉ? እነዛ አላህ ምንም ቦታ የለውም بدون መካን ነው የሚሉ አለ። ይህን ጥያቄ ጠይቃቸው። ዓለም በስድስት አቅጣጫ ነው የተሰራችው። ስድስት ነው አይደለም እንዴ? እስቲ እንቁጠራቸው። የሚን ቀኝ ማለት ነው፣ ሽማል ግራ ማለት ነው፣ አማም ፊት ነው ማለት ነው፣ ኸልፍ በስተጀርባ ማለት ነው፣ ፎግ ላይ ማለት ነው፣ ታች ታህት ማለት ነው። እነዚህ ስድስት ናቸው እንግዲህ ዳይሬክሽንስ። በዓለም በሄድክበት ቦታ ሲክስ ዳይሬክሽንስ አሉ። ከዛ እንግዲህ ብሬክ ዳውን ካደረክ ምስራቃው ምዕራብ ምናምን ምናምን ልትል ትችላለህ። በእነዚህ የለም ማለት እኮ የለም ማለት ነው አይደለም እንዴ ወንድሞች? አላህ ላ ዩጀድ ላ ሽማል ወላ የሚን ወላ አማም ወላ ኸልፍ ወላ ፎግ ወላ ታህት። ኢዘን ኢኳልስ ኤሽ የለም የለም፣ አላህ የለም አይደለም? እንደዚህ ነው የሚሉ አማም ኸልፍ ፎግ ወታህት ሽማል የሚን የለም ማለት ነው። ሳይታወቃቸው አላህ የለም አሉ። ኢዘን ደግሞ እኔ አንድ ነገር ልንገራቸው ወንድሞች፣ እነዛ ሱፊያዎች እና ይህን አይነት አቂዳ ያላቸው በእውነት በእውነት ልጠይቃቸው፣ ሊማዛ ቱከልፉ አንፉሰኩም አላህ ስብሐ ወተዓላ ላ ዩከልፉ አላሁ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ እያለ ለምን ትቸገራላችሁ? ለምን በማያገባችሁ ነገር ትገባላችሁ? አላህ ራሱ ሲጠቅስ እኔ በሰማይ ነው ያለሁ አለ። አንተ ትመጣና ላ በሰማይ አይደለህም ያለሁ ብለህ ትከራከራለህ። ይህ እጅህ በማያስገባት ነገር ማስገባት ነው። ኢዘን ተዕሩጁ ልመላኢካ ወሩሕ ኢለይህ መሳፈትሁ መሳፈት 50,000 ሰና ያዕኒ በዒድ ጅደን ከማ ቃለ ስብሓነ ወተዓላ ኢለይህ የስዓዱ ልከሊሙ ጠይብ። እሽ ማዕና ኢለይህ የስዓዱ? ያዕኒ የስዓዱ ማለት ከታች ወደ ላይ ማለት ነው። ጥሩ ስራ ያደረግከው ሁሉ ወደ አላህ ይሄዳል። የት? በቀኝ ወላ ብግራ? ወደ ፎቅ ወደ ፎቅ ነው የሚሄደው። ወየቁል ስብሓነ ወተዓላ አአሚንቱም መን ፊ ሰማኢ መን ፊ ሰማ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አአሚንቱም መን ፊ ሰማኢ አንየኽሲፈ ቢኩም ልአርድ ፈኢዛ ሂየ ተሙር። አላህ መሬትን የሚገለብጠው አላህ ብቻ አይደለም? የት አለ? ፊ ሰማኢ ይልሃል ራሱ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ወቃለ ስብሓነ ወተዓላ አራሕማኑ መን አራሕማን ያ እኽዋ? አላህ አራሕማኑ ፌን አራሕማን ዓላ ልዓርሽ እስተዋ በዝፋኑ እዛ ነው ያለው፣ በዝፋኑ ላይ ነው ያለው አላህ ስብሓነ ወተዓላ። طيب وقال سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم نبياتك من قالوا ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل اخر الليل ود سماء يوردال ود عندنياو سماء يوردال. كيف هذا المجهول انديت بلا تطيق المهم يوردال بلورنا نبياتين اشين لالن. وقال صلى الله عليه وسلم عند كان الا تامنوني وانا امين من في السماء الا تصدقوني وانا امين من في السماء ان انت قريشوش من نكاچو اني بسماي يالو جيتا يا يعني بامنت ودنا انت يلاكني انديت اتامنوم بسماي يالو بسماي يالو انغدي منم يلم الله بس قال الله بستقر. ويقول صلى الله عليه وسلم الا تامنوني وانا امين من في السماء. وعند كان دومو انديت باريا متاچنا انديت اغلغاي سيت ልጅ ከባለ ከንትኑ ከሰይድዋ ያኒ ከባለ ቤትዋ እንደዚህ እሱ የሚገዛት የሚለውጣት ከሱ አኩርፋ መጣችና ወደ ነቢያችን فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اين الله فقالت في السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه. الله يت እንዳለ ስላወቀች ነጻ በላት ብላከ الله بلا ነጻ በላት አሉት ነቢያችን صلى الله عليه وسلم. وهذا العلو هين يا الله ان كفتنيا النت يؤمن به ام يسازن لنغراچ وندموچ በጣም ያሳዝን እነዚህ ወንድሞቻችን ሱፊያዎችና አላህ በቀኝ አለ በግራ አለ አለ መካን ያለ የሚሉት ታቃላችሁ اجمع العلماء قاطبه ان هذا العلو يؤمن به اصحاب كل اديان جميع الاديان حتى الملاحده نزا الله لم يملوا ويمدم زنبلو بالله يكفرهم بكريستنا بيهودنه بجوهبا بمن بكل حيمانات الله لا يندالو نو مياقونجي عند سوى تاغني الله باغري سر الله الله بقني الله الله بغرا اجالله الله بوتا يلوم يميل فطره يلم جميع الاديان يؤمنون ان الله اعلى العليين بلاياتن مهونو كل يقال كذا بحالا الا اصحابنا الصوفيه يمطونا لا الله بلا يلم بلا يدلم يالله يلالو من عينت شنقلات نو هي نجر اذا يعرج فيه نعم تعرج الملائكه اوكي تعرج الملائكه والروح روح من مالتنا وندموج ازي ايه هلت ترجم يا زتنج روح الملائكه تعرج باعمال الصالحه تعرج ببزو نغرات كمريت ود السماء هدا الا الله يمتدرسو نغرا الملائكهوش مالتنا والروح روح هنا يقولون الذي يعرجهم الملائكه لانهم صالحين وتعرج كل روح مؤمن يا مؤمن روح ود سماينه متهدو تعرج اليه تعالى بخلاف روح الكافر كل كافر روحه تسقط الى اسفل السافلين وروح المؤمن كوطاش كجسد وكبودي كوطا على طول ملائكه كجنه حرير يزو متو روحن اذا يا مؤمن روح اذا حرير اسقمطو ود سماي هدال سبات سماي يالو فطرتوچ ملائكاوچ بمولو انديت يمسله طرو شتو يشتتالو كسوغا كسو كذا من يفقدلاتال روحو يفقدلاتال تمشي الى اعلى العليين الله بمياسقمطات سو ياقال تقمطالچ زي كمؤمنوچو غا روحو يكافر كونس يكافر كونما غماتام نچ نبياچن لك اندزي حالو شتاو ايتشالم بتامط فشتانا يالاتنا ወራንኛው ሰማይ እንደዚህ ሲወስዱዋት በግመ በጣም መጥፎ ሽታከል አዑዙ ቢላህ የማን ሩህ ነው ይሄ የገሌ ካፍር ሙጅሪም እንደዚህ ሆነ መልሷት ባካቹ ወደኛ ታቀርቧት ፈቱርማ አስፈለ ሳፊሊን ወደ ዝቅተኛው ከመሬት በታች ያለው አስፈለ ሳፊሊን እዛ ስጂን የሚባለው እዛ ይጥሏትና እዛ ትገባለች ኢደን ተዕሩጁ አልመላኢካ ወሩህ መላኢካዎችና يا مؤمن روح نو ود سما يمهدو وكل صالح كل صالح هنا لمساله يسعد اليه الكلم الطيب مالت يعني كلم الصالح طرطر السراء ود الله هدال ملائكوچو كسما ود مريت يملالسالو مؤمن روحو ستوطا ود سما يتهدالچ كزي چمر دمو الروح ليلا ترغمالو جبريل مالت نو لكن اكثر العلماء يقولون الجبريل دخل في الملائكة تعرج الملائكة جبريل تشمر مالتنا والروح يا مؤمن وشروح اللهم اجعل أرواحنا من أرواح المؤمنين قولوا أمين يا جماعة اللهم اجعل أرواحنا تعرج تعرج مع الملائكة إلى السماء إلى أعلى العليين اللهم أمين اللهم أمين يقول سبحانه وتعالى روح كل كافر تسقط الى اسفل السافلين نعم قال تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين سجين اسر بيت نو بسبعتنياو مريت تاچ يمگنيو الله اعلم انديت اندهونه يتنو يمگنيو سجين كمريت بتاچ يمگنيو بوتا ازات تطالالچ ازا يقول سبحانه وتعالى كلا ان كتاب الابرار لفي عليين يا كفار لفي سجين تملكتو تاج لاي يا مؤمن لاي يا كافرو كمريت بتاج الزا تتلالج إذن الروح روح المؤمنين تعرج إلى السماء والملائكة ينزلون ويسعدون ينزلون ويسعدون إلى تقوم الساعة أسرع اللاتشو إما لالسال ما يتنو كل صالح يعرج إليه إليه يصعد العمل الكلم الصالح أو الكلم الطيب كل نقر ترو يهونو الله يودو ود السماء يهدال كنزي الله يودو ترو نقر يمؤمن روحنك الشي أهون قارن بين آية المعارج وآية عبسة. الله سبحانه وتعالى من عليه يبصرونهم يبصرونهم استقوي آية وست النقرأ كما جمرة كما جمرة ونقرأ آية. يقول سبحانه وتعالى سأل سائل قوي سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال فاصبر يا محمد يهل مكستو حقنونا يسدبو هناتشو يقوشش هناتشو اصبر صبرا جميلا. ايش معنى صبرا جميل؟ صبر قن تقستيم واللو جاجاتا يلللو شكوى يلللو سخط يلللو صبر عنده من دنو يالو والله صبر عارق صبر عارق قالنونا والله صبر ما فنصبرها لكن لكن عليه من لكن لكن يلللو صبر صبر جميل يبالال انديت نو والله صبر نارق قالن لكن بتقرنيا نو يالو لكن ترنعي لآئلو يعني أنا من لمن الصبر أتقرم أترقم من بالسن لو صبر ما النار قال لنا لكن ترنع إلى يعني كبر نشجن صبر ما النادر قال يعني كان قتب لا يكون نزيه ميلو بعك صبر قال إيش إيش إيش هيلال عنده أمريكا درسوا متانا سبحان الله يفارم هون كوي بتأمي السك على نجارو وندمج أمريكا لا تشوف عند سو أمريكا كمتة سوى من هون مالتنا سعيد نو جن أمريكا متمتة سعيد هنا ولا سعيد هنا نبيكروا النموج استسي يساك أن استنمر أوكي مصطفى أنا وش هو مو إنجري كنازريت أجر وين كورلو ودي أمريكا هيدنا أمريكا بق درسوا متة أول مصطفى هنا مصطفى أنا مي هنا ويش مصطفى هنا نبيكروا مصطفى أنا مي هنا لكن عنده أمريكا درسوا متأنا كذاب من علاه ري أمريكا والله أمريكا يسرّاتون كون اللهم السرّوا مالي إنديو جنا الله يسرّوا ونقرن يسرّوا عليه أهون عنده من أعوذ بالله مش أنت استغفر الله بلاه إندي كل هالله كو الله يسرّوا كون يسرّوا أمريكا كون يدرسوا عليه أربعك استغفر الله بلاه استغفر الله ما استغفر الله جنا السرّ تملكتون قري النجاقر ما يستسلم استغفر الله ما استغفر الله لالو لكن أنتي نو الله يلسره ونقر سرتوا الأمريكا يه فارنته فارم هونون يمي أساين قرنو سلزي من دنو اصبر يا محمد صبرا جميلا صبرا لا سخط له ولا معاقب له ولا مراجعة له صبرك هذا الرك لمن دزي هوني لمن لبه توق يالكي تتوكس كاد اللم صبر يودتك يساك يتجاوت الحمد لله يا ربي أنت فلك إني فلك وأنت فلك ونقر أدرك مسكر أدرسه بلا صبر جمعي هولان إنهم يرونه أهون كالزين ستنجمر سبحان الله العظيم. يقول إنهم يرونه من الله ذي المعارج تعرج الملائكة نعم يقول تعرج الملائكة كالزاكة طلو من علي يبصرونه السنو ميمتا ويس انترنو كويس كوي اياو تنش انت ما تبنى يعني وإنه الحسرة لا يكون خاطئون كوي كوي انجلي سورة المعارج هذا لك سورة المعارج نعم من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الزانو يعلنوا إن شاء الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اوكي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن أبو أنيس، أبو أنيس إجهو تقلن، أبو أنيس إجهو تقلن يزي، أبو أنيس الله ويسهدو على فرط إياكي الله تهيد بيه نبر. أبو أنيس لا لا لا لا، أبو أنيس إجهو إجهو أنت أم فايزة إجها أورد إشي أم سهام إجش أوجي أم فايزة إجش أورد جباكش بامارني أنا من ناقرو إشي الشيخ نور حسين إجها أوتا إشي أهون نزي سوستو سوتش تيكا تشوالو إن شاء الله من علي الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا شي يعني يوم القيامة مالتنا أهون تياك يوم نلال كيف تفهمون هذه الآية كسوستاتشم ياندانلو يراسون فهم يستعين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا كيف تفهمون هذه الآية؟ ما هذه الرؤية؟ يجن يرونه يا لو بمن دنو متردو تستنقرون مجمرة أبو أنيس من قبل انقري مكرانو إني أهون فتوى دل ميمت أيك أتشوستي مكرنا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يجن رؤية يرونه يميلو بمن أين تيقى بحال ما يكفر إلى أبو أنيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم فائزان يا جماعة الخير بزين يو يك أداو سلوهنه كاكو انكو سلمي بلا شبينو لزانو يعني فهم انجدي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بلو مالت الله سبحانه وتعالى رسولات صلى الله عليه وسلم محمد هوي فاصبر تاجس صبرا جميلا بل كان يهونا تقستن تاقس نسو روك مصلو يتايا تشوال يوم القيامة بلو مالت اندوم يما يهون نقر نو مچنو يهم تلو نقر استيهون اوردو عساين ايالو يسالك قالو يقلد قالو لمن يوم القيامة ميدرس مسلم ما يمسلات شو ومنسل الله شو بالنسو اساساسب يفلق بياروكوت እኛ ግን ቅርብ አርገን ነው የምናየው ነገ ነው የምንለው ምንም ቅጽበት የሚወስድ ነገር አይደለምና አሁን ነገ የሚከሰት ነገር ስለሆነ በጣም አትጨነቅ ሙሐመድ ሆይ በጣም ቅርብ ነው የሚመጣ ነገር ሁሉ አቲን ቀሪብ ነው ያለፈ ነው እንጂ ሩቁ የሚመጣ ወደፊት ያለ ነገር ሁሉ በጣም ቅርብ ነውና በአላህ ዘንድ ደግሞ ሩቅና ቅርብ የሚባል ነገር የለም ለአላህ ሁሉ አንድ ነውና ቅርብ ነው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚርቅ ነገር የለም ነው የሚለው والله አለም ይሄ እንግዲህ የኔ አንደርስታንዲንግ ነው ማይክ ፍሪ እሺ አቡ አኒስ ጥሩ አሁን ስትመልሱ ሶስታችሁም አሳጥራችሁ ወደ ሌላ እንዳትሄዱ አሁን አቡ አኒስ ከንግግር የገባኝ يا محمد صلى الله عليه وسلم نعم يوم القيامة قداي النسو قنا أي مسلات شوال يعني كشي آمات كهولت شي آمات منا مني مسلات شوال روك نو بات آمت نو قزي وزمنو بات آم روك نو إنيا قن يمنا يو نغنو نا نغرو نغنو با الله أكوال أتر نغنو نا تقن روك مسلات شوال سلزيه كل آت قريب هلو يمي مات أو نغركو بات آم قرب نو يهار اللم ينغر كنه قال تساساتكو ابو انيس ويم دمو امو فايزة اندزي نو ابو انيس تساسال دات لي ايش لا انت امو فايزة يملس اني استيق لم دنو متزغيو انديت نو يزغيا اند ين دمص ابو انيس اوكي عند عند ستاي اسو نو مرسو ايش امو سيام انت يالش ይሰማችኋል ኢንሻአላህ። ኦኬ ጀዛኩምላህ ኸይር። እንግዲህ ያው ኡስታዝ አባኒስ ባሉት ላይ መጨመረው ያው በሌላ አያ ያ አዩ الذين امنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد يميلوا ونراه قريبا ከሱ ጋር የሚሄድ ይመስለኛል። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ቅርብ በጣም ከማቅረቡ የተነሳ እንደ ነገ አድርጎት ነው በዚህ አያ ላይ እንትን የሰው ልጅ የሰራውን የገለጸው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ኡስታዝ አባኒስ ባሉት ላይ በዛው ላይ ተጨምሮ ነገ በጣም ቅርበቱ ነው የሚያከ እንትን እናም እነሱ በጣም ሩቅ አድርገው ነው የሚጠብቁት። ግን እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱን ወነራሁ ቀሪባ በጣም ቅርብና ነገ የሚከሰት ነገር ነው ክስተቱ ነገ ነው ብሎ ነው والله አለም። እሺ ያው ሙሲሃ መልስ ከአቡ አኒስ የሚለይ አይመስለኝም። ያው አንድ ነው የጨመረችው ያቺ በሱረት አልሐሽር ያለችው አያ እሷ መጣችና ያኒ غد ነገ ብሎ ሰየመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ኦኬ ኡስታዝ ኑር ሁሴን ምን ትላለህ? السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته የኔ አመለካከት የኔ አስተሳሰብ ከነሱ ይለያል። ምክንያቱም እነዚህ ሙሽሪኮች ከሃዲዎች 1 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን አመት ቆይቶ ይደርሳል ይመጣል እርቀቱን ብቻ ከሆነ ማይካዱት አምነዋል ማለት ነው። ይሄ ኮይ ነው ሜረው ነው ወዒደን ማለት ጭራሽ ፍጹም የማይሆን ነገር የማይመስል ነገር ብለው ለክህደት እንጂ ሩቅ እርቀቱን ማመለከት ሩቅ ነው ግን ዙሮ ዙሮ ይመጣል የሚል እኮ ነው አያያዙ አሁን እዚህ ላይ። ግን እነሱ እኮ ከናካቴው ወርቀቱን ብቻ ሳይሆን ላማሐለ ተጭራሹ ሊሆን አይችልም ማለታቸው ነው እንጂ ሚሊየን አመት ቆይቶ ይመጣል ካሉማ አምነዋል ማለት ነው። ይሄንማ ካልነ ወርቀቱን ነው እንጂ የካዱት ዙሮ ዙሮ መምጣቱን አምነዋል ማለት ነው። አሁን ወንድሜ አቡ አኒስ ባለውና እህቴ ባለችው እነሱ እኮ ጭራሹን ቂያማ የሚባል ነገር የለም ይሉ ይሆን እንኖራለን ሞታለን አለቀ ከሞትን በኋላ ይሄ ዓለም ፈርሶ ለሌላ ዓለም ይተካል ማለት የማይመስል ነገር ነው የማይመስል ነው ብለው ክህደት ነው የሚያመለክተው እንጂ ከስንት ሚሊዮን አመት በኋላ እርቀቱን ብቻ እና ዙሮ ዙሮ ይመጣል ማለት ከሆነማ ያ ይሄማ ምናዋል ማለት ነው። እና የኔ አመለካከት ጭራሹን ክህደት ነው የሚያመለክተው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته። ما شاء الله شيخ نور حسن حقيقة اني ابو سهام ሸኽ ኑር ሐሰን ሶስተኛ እንዲናገሩ ያደረኩት እንደሚመልሰው አውቄ ነው። ምክንያቱም ይህ ከባድ የዕልም ጥልቀት ያስፈልገዋል። ደሞ ሶስታችሁም የመረጥኳችሁ ምንድነው ሶስታችሁ የሚመለስ ከሆነ በሶስታችሁ ነው የሚመለስ። ከዛ በኋላ ደሞ ያኒ ትንሽ ጠበብ ስናረገው ደሞ ኑር ሐሰን ያዘገየሁት ምንድነው እንደዚህ አይነት መስ እንደሚሰጥ አቃለው exact مفسروች የሰጡት ትላልቅ مفسروች የሰጡት ይህ ነው አሳሰቡ قالوا الرؤية هنا ليس رؤية بعد بعد الزمن روق نو بل هو رؤية وقوعه يعني يرون ان وقوع هذا اليوم يعني يوم القيامة بعيد عن الحق يعني لا يقع ترجموا من دون نو لمثالي انت من تلنياله مستر اوباما كوم اسلموا قلت لي يلا ارى هذا بعيد يا اخي من مات نو بعيد المهم ما يتشل نجر نو اي تش انديت يا سلمى لي سو يچفچف اندزي هذا بعيد يا اخي بعيد عن الحق تلاله لمثاله من تلاله رابعه العدويه هلت كنفارغا كمكه ود مدينه بيقلو تهد نبر يا اخي هذا بعيد عن الحق بعيد من مات نو ርቀቱ ዘመን አይደለም እዚህ ላይ ሐቅነቱ በጣም ሩቅ ነው ማለት ነው። አሁን ወንድማችን ኑር ሐሰን እንዳለው يعني ሩቅ ነው ከሚሊዮን አመት በኋላ ካሉ በየውም القيامه አምነዋል ማለት ነው። ግን በመሰረቱ የውም القيامه የሚባል ነገር አያምኑበትም እነሱ። اذا لماذا قلنا ذلك لمن دون እንደዚህ ያልነው بنل لاننا اذا قلنا رؤيتهم ببعد الزمن إذا قلنا ذلك أثبتنا لهم الإيمان بيوم القيامة، لكنهم أصلا لا يؤمنون به بيوم القيامة بمسرة آمنهم، فكيف يرون أن زمنه بعيد جنانو إن الانديت. ونقول أيضا واندموش الزي لايبت آم تلك هنا ثمرتو سدو، ونقول أيضا ممكن تفسر الآية بالنسبة للكافر رؤيتهم بعد بعد الوقوع، يعني لك بكافرو ستفسر هيك آية كنك الرسو آية منهم اندي يوم القيامة بق أصلا يوم القيامة من بال نقر يلم، هذا بعيد مالت كهك إراك أنو يه بكافروش ستفسر نو. أوكي، والواقع يقول ذلك، ولكن بالنسبة للمسلمين مسلمون لمسلموش بتفسر هيك آية هو بعد الزمن، لو مسلموش بعد الزمن نو، لأنهم أصلا يؤمنون بهذا اليوم، مسلموش مؤمنوش بيوم القيامة يامنالو قن أهون دم النسماونو. الواقع يقول ذلك، لأننا نسمع بعض المسلمين أندان المسلموش من لالو يقولون وين يوم القيامة يا أخي، ألاف ألاف السنوات يكاروالي لال يوم مسلم كهونا نو مكنياتهم بيوم القيامة يامنال قن أنت يوم القيامة تلن ياله نبي أشلكو أن شئرات متو أمت أدرقو جنا النزا علامات يتبالو يوم القيامة علامات جنا المتومكو عندي علامات الصقرة نو يمتو جنا عيسى لورد نو يأجوج ومأجوج لمتو نو عند جنا نفاس لتمت أنو عند جنا مش عارف لمت أنو النزي يا علامات الساعة سيمتو سنت الشيء أمتي أسفل الجوال فين يا أخي فين يوم القيامة يميلو ما نو وندو مسلم وش ناتشو. إذن الآية تفسر بالنسبة للمسلمين بعد الزمن، وبالنسبة للكافرين عدم وقوعه أبدا. قبّتش واندموش استغي والله العظيم سبحان الله يهنا قر تلالك نقفه هنا علماء وشكال هنا يهن مستير مياوت أو سوي اللم. إذن الواقع هون بجوراتشن يمن نسمعو سنت مسلم وش واندموش هن يوم القيامة استلو يا أخي خلينا يوم القيامة سنت شيء أمت عندك الرو روك نو إلال. على كل حال جاء الجواب ملسوك الله متى له لتو لمسلم مسلمو جنان يوم القيامة بلو بنفس يوم يتشاوت نجا توب على الله نجا زينا در توال له نجا خمر توال له نجا سجد له نجا منامن يميلو للسنة لزا كان نجرس ما يمنو كافر له لتم ملسو متى ملسو. يقول سبحانه وتعالى كلا هلتا شم يمتلو تككل عدل لم إنها لظى بلوتة تنكك لظى إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يهبت آم لبي منك كان قرنو كلا لا ان انت لم تثبت يوم القيامه روق بهونم قرب بهونم يوم القيامه الله يمكسر الله سبحانه وتعالى بالقران اجاز يميبال له نموت اجاز معناته ما ساطر ملفلف عدلم قران اي لفلف يا ساطرال اهون كلا معناته مندنو اشي روق يهون قرب يهون الله يوم القيامه يلتش يمتلو كلكم تقللن مندنو هنا تاول نغراچو الى الله سبحانه وتعالى كلا هي للردع إنها لظى. لظى ولظى هي اسم من أسماء جهنم. لظى يجهنب هنا إمي قلتس أن تنقرنو ويعني لهب جهنم. لظى مالت يجهنب نبل بال جهنب واد اللي وانتموش جهنب إهدو مو بتقام دكاك فهم ياسفل قال لظى جهنب هذا اللي مالو علمواتشو بل هو لهب لهب جهنم يجهنب نبل بال بوش يميوت أو نبل بال نوم وليست جهنم كلها بل لظاها لهبها بمعنى قبل دخول الكفار جهنم نفسها يصفعهم لظاها جهنم كما قباتها تشوب في تنزع عاسيوش النكافيروش جناس هاي قبو يجهنب النبلبل فيتاچو ناقوداچو جرباچو هوداچو لا ارغو يقلطاچوال معناتنو يي معناتنو انها لظى لهب جهنم تنزع او تنزع جلده ولحمه وعظامه جناكو سايغباكو نو وندموچ يا اخي ينو انغدي سوره القلب يالوات لذيه نو ገና ሳትገባ ወደ ጀሃነም ነበልባልዋ ممكن 1000 ኪሎ ሜትር ይወረወር ይሆናል ወደ ላይ ተመልከቱ ወንድሞች እኔም ባጭሩ ነው የገመትኩት ግን ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ይወረወር ይሆናል ጀሃነም ሌላ ነች እኛ እንደምናስባት አይደለም اذا بمعنى قبل دخول الكفار جهنم نفسها تسفعهم يسفعهم لظاها كل مكان الشوي بسونت اسات اسجبتها يمتبسو نجر مندنو جسماتشن هلو فيتاتشن قوداتشن لحماتشن ولا انتناتشن بمولو باسات كاسجبها هلو يكاكالال هذا لمدي اذا مكان الشوى تنزع جلده ولحمه وعظامه ثم قال سبحانه وتعالى تدعو من أدبر وتولى يهدو ما هم بتأيكاتشو من مالتنو بلاتشو ماني ما اللسال تدعو من أدبر وتولى بقوم قد رجا كهيدن من إلال هلو كجهنب يششي كجهنب ليامل تبولو ينتني هيدي يعني السواء تمل السواء ليش مالتنا ندزي هذا اللهم يما يسلو من تلال الله شو عنده موش تدعو يعني تامت قواليش من أدبرا ششتوي هيدي وتولى جهنم بنتوتو لما ششنا لما دبك يفلقي سبع تامت قواليش يهي مسلا لنقدي عند سو قرآن تفسيره قال له بلو كتاب قلبتو وين باند مجلة وين باند غازيتا ايتو يهنو ترقمو يلال لكن يترجموا هذا اللم هذا ليس معناه ترجع أو ترجع من فر منها يششت من السؤال لك مالت هذا اللم تمام؟ لا لأنه لا يستطيع أصلا لا يستطيع أحد من هروب كجهنب لما شش يمتشل سو يلم انقدي لما شش يمتشل سو كليل اندي تمل السؤال لك تدعو من أدبر وتولى كذا لما ششنا كذا لما دبك كذا جهنم تصوره مهد يما تتشل كوني ما انه ميملسه اصلا لما انكساكس هتشلم كذا انديت لما ششال تشلم انديت تشلاله يقول سبحانه وتعالى في سورة الحج تملكتوا معي واندبوش ولهم مقامع من حديد جهنم يالو زبنيوش رضوان لا استغفر الله مالك ناكسو يالو قطراتشو الله بيتشا مياكاتشو يجهنب زبنيوش عند سوالو علماوش سنناقرو عند ملائكة كنزا ملائكة أسرازت أيناتشو ويس أسرازت أي سلفناتشو المهم 19 ناتشو كنسو عندوالو بزيه بتقاتو تلقوا بتقات من جنوم تبالت أوراتات نمي بالو تلقوا تات بامارنيا من يبالالي وفرامو تات او اوراتا باورا عند ملائكه كونوا باورات اتو اندزي هارغو غفترو حزبن بيغفالو امه محمد بكاملو ليغفا يتشلال لدغمو عند ملائكه كنسو بزي باورات اتو نكارغو ليغفتراچو نا ليطرغاچو بيفلق امه محمدن بمولو باند طاتو غفترو بحر وسط لياسكبا يمتشل ملائكه نو عند نو ايه نغر انغري نسو 19ياچو أسرازت أن سلفناتشو الله أعلم من ألاتشو النسو مقامع إيش مقامع ببرات يتسرى بإسات وسط تككلو بربري مسلو برات بإجاتشو يزوال من لمارق ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أندسو كجهنب ششتو تدبكو شودو لهم هيد يفلقسو من غم يعني بتقام سيش أنك أو سيش أنا أنك مريد ستة ببت بأساته سيكاتل يعني يمكرا له هذا اللم أعيدوا فيها بزابة مقامع يعني زلبلو كجهنب لو متأسف لقو بزابة قامع عدرقو قبرقو سيمتوت يملسال تملكتوا آيو كلما أرادوا ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا من يخرجوا أن يخرجوا منها من غم أعيد فيها كزمن لالو سبحان الله أعيد فيها تكبرنو بزاب بعدلا وارغو بمقام عرغو متوسي مرلسواتشو هي تكبرنو لكن ورجح النفس مرلسو من الواتشوال وذوقوا عذاب الحريق يتششال يتدبك الله زنبلة تتأبسي لتال يقول العلماء في جهنم له عذابان، هلت عينة عذاب نيالو، عذاب حسي وعذاب معنوي. عذاب الحسي ستككالنو ستتأبسي يبودي سمبيتنو يجنكلات رمو عذاب اللي من يلوهال ذوق إنك العزيز الكريم، أنت يبالبات ليج يهابتام ليج يمليونير ليج يمنستر ليج كما سوستي يه كز عذاب يباسنو سك أيوي لالو ذوق وذوقوا عذاب الحريق. إذن لما شايف اللقم طيب من دنو من أدبر وتولى، من دنو تدعو من أدبر وتولى، المعنى تدعو كل من أدبر عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وتولى الشيطان والمشركين والملحدين. سبحان الله، من تدعو من أدبر جرباون ستو يشش كنبياتش كقرآن كشيخو كدعواو كسلمناو كعلمي بقى كهلو جرباون ستو يمهد يهنو من أدبر. طيب إذا أدبر جربان شتو كهده لازم يتولى أحد، كان دي متقات اللبت كمان نو متقاون دموش كالله ششتو كهده كشيطان نو يمي. إذن أدبر نبيات شنتتو يهدال، تولى شيطانن ودنيا ورقو يهدال مالتنو. قباتشو انتنو تدعو كل من أدبر عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى الشيطان والمشركين والملحدين. يا ويل يا ويل، علماء قالوا ويلت من يترك النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ويذهب إلى شيطان الإنس والجن. يسوت شيطاننا يا جن الشيطان وشهونو ودسوت أقابلو نبياتنا قرآن يتوسو داعيوشنا مسلموش شيخوشنا علموشن تتو ودنزا شيطانوش مناتيوش سوت أقالي ويلتالو. لذلك تملكتوا ونرموش، والله العظيم إذا تقرأوا في سورة الفرقان نسمع قوله تعالى في سورة الفرقان بزوج زينا يفسر كواتيش آية بات أمس لمودات قن مليون جزيه بفسرات كون دسيره تلنيالك. سورة الفرقان عنده عقبة ابن أبي معيط يمبالو كافر عاتي مجرم لعنة الله عليه لأنه ثبت أنه مات كافرا. هذا الرجل يا نبي هاتشن قوى الدنيا نبر بجاهلية جزيه يا نبي هاتشن قوى الدنيا نبر اسلم الناس يمتع نبي هاتشن نبي سيهونو قن كادي كفر تمام. لكن ياتشي قواردني النت ألا أدلم أون إني أنت ويمسو ويمسوا عند كريستيان قواردني ينور حال، لكن بسلمنا درجة أتودوم لكافرنا تنو أنت نمتايو، لكن كتعممك زيارة درق لهال كتعممي زيارة تقوبني والا كتش أنك جنزب تسطو والا بدر كفلقة تسطو والا سو كومو تبت تعزيات رقال له من تصنانو له يهنا قرى بسلام درجة اي اكلكلم. اهون سويو عندق بجاد الرقي عقبة ابن ابي معيط الكافر ما ننت ارى نبياتشن بيجاهليا قوى الدنيا ونو ناتشو عندو دمو ابي بن خلف يمبالو، وهذا الملعون ايضا هذا يترقم سو بسورة ياسين بسو مكنيات قرآن يورده أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يتبالو آية بسو مكنيات نو يورده يه مجرم يه كافر متو أفرزو أفر يا آياتك نا مأتو لنبياتشن أف بلو يسدباتشونو. أهون أبي بن خلف يعقب بن أبي معيط قوادنيانو نبياتشن يعقب بن معيط قوادنيانو بجاهلية لكن كفروال. أهون قبل جاسي أدرق هلتم تقراتشو عقبة هلتم تقراتشو كادمو نبياتشن مأتوالو نقدي تريو أكبرو نبياتشن مأتونا يعني عندنا نقر ليلوت متو هاي ما نتو عدل لم ينبرو يعني عندنا نقر قبجا نبرو أهون أبي بن ابن أبي بن خلف وجه نبرنا محمد اللكو سما محمد كوب عقبة بن عمعيت بيت اللي سما سودمو عدو النبي صلى الله عليه وسلم نو انقدي من بلو لك يا عقبة بن معيط محمد يالبت بوتا إني عليك أمتم تملكوتي قماتا ميهون وانتنو محمد يالبت بوتا عليك أمتم ويم محمد مساء أبلاك السوغهون ويم دمو السن أبارو إني لمتا بلو لا كلت ماتنو كان يقال لك شون دموش أهون يقول لك عقبة الله سيتألالت الله سيرقمو الله سيج أفلك أون قديه من عليه فكر وقدر ثم فكر وقدر فقتل كيف قدر نميله الله سبحانه وتعالى عسبنا أي وبي بن كعب ما قدن يعينو سوش هدن يالبلو نبيات شنن صلى الله عليه وسلم كبت هبار الرحشو كبت شنيات شو بالتنا نجاما ندعو علماء شميلو أنا كافر بما جئت به على تشو عندنا بفيتا تشو لا يتف ولا تف انتن يعني تفل على وجهه نبياتشن يا الله يا الله يا الله إبراهيم سراج أبو أنيس بيت مت اتشي أبو أنيس تف بللين بسدبين أقيم الدنيا كلها ولا أقعدها على من بمول تشكمي عندهم ابدهن الله ማንንም ሰው ማለት ነው እኔ ብቻ ሳይሆን ተጋብዘህ ሄደህ ቱፍ ብሎ ከቤቱ ሲያባር ምን አይነት ይስማሃል وهذا النبي الكريم العجيب عجيب يكون النبي صلى الله عليه وسلم ቱፍ ተብሎ ወጥ ማለት ነው አንድ ቀን ነቢያችን صلى الله عليه وسلم بسجود بكعبة سر بسجود ወድቀው سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى ያሉ أبو جهل متأنا من عليه يهن فرسنا دم كوشاشا يجمل ينتني بقية فيل كوشاشا وش بمولو بعند كيسارجو ما نو يه سويو بسجود يودك أو محمد بجرباو يميا فسبتهن كوشاشا فرسنا دم ما نو بلو سنجر عقبة بن أبي معيط متأنا إني عليه كيسون وسدنا نبياتشن بسجود يالو يا قشاشا دمنا فرس يتجمال لكو بجرماتشو لا يفسسو تملكتو إيهن ونجل اندقنا أنا كافر علي ولتنيا بفيتاتشو توف علي سوستنيا دمو يعني أبي بن خلف مرت نبياتشن كبيتا براتشو أوكي إش الدنيا تجرسج كلاتشن ود آخرة هيدن يفردك أن متى الله سبحانه وتعالى من على سلزيه سوكونه سمو أي تقسم مكنعتم سم بقرآن وسمون دي تقسم جاما يقباو هو أحقر من ذلك من على الله سبحانه وتعالى بسورة الفوقان ها سبع تنياو ها سمن تنياو ها زت تنياو آية قال سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم عقبة بن معيط نو سببه قل له لنو عند عقبة بتأمت فطبا يا سيئ ويوم يعض يعني يمينكس مالتنا يعني تقاتون يمينكسو لمن بتقام تسأتو بتقام تقاتلو بتقام تنادو عذابون سياي منو يمين دنو بتقام يقاتشو عالنزي ويوم يعض الظالم على يديه يهولت اجون تقاتو تنكسل يقولوا اندياوم ينكسل على علماتشو سيتوك او ينفس يبلاوال اسككن رو درسي درسال علي من اين تنوي واندموش اونت قلب سورة لو ستبال اونت وانوش انديت هونال اتوچون امس اسرت اتوچون ينكسال عند سو لمسا سنادد ويمسي تسات اندزي هاد لم يادرغو واندموش اندزي بقى تاتن تنكسال له اندزي انا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا exactly يا لو نقرنو من اللبت محمد نبي تكتية بهون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا نبي يا محمد من قد تكتية بهون نرو يا ويلتا ويلين ليتني لم أتخذ فلانا فلان أبي ابن خلف مالت نوزه لاي قن سمو لم أتكسل فلقم الله سبحانه وتعالى ليتني اتخذت فلانا خليلا يعني أبي ابن خلف ودنيا يا أدرق كموسب لم أتخذ ليتني لم أتخذ أبي ابن خلف تألتش محمد تكتية بهن من نبر لقد أضلني زهم سنة أبي ابن خلف أطفانيكو قدلي زو قبا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني نبي صلى الله عليه وسلم برهاني زو متو إمنا لني إن يقن إنبيبي أبي ابن خلف تكتلكو وكان الشيطان للإنسان خذولا كل زي شيطان باند نقر يسكبهنا إذاك تتسيارقه تقلوه نمي واتعو إلى الله سبحانه وتعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا أسافره أو وارده جربا سؤتنا ميهيدون قدي انترو سلزي مدنو ملو واندموش بدن بتامل كاتون الزيه لاي الله سبحانه وتعالى ولهم مقامع انتنسل كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تدعو من أدبر وتولى قرآن جربون ستو انقديه كهيدي قرآن تتو يهمي هيد لابد كأند بارتي كأند بارتي مجمرة لبت من قستون تتو أفنقطو يهيدي باند بارتي إيقبال انجو بيتشاو اند شيطان يعني اللي وزاوزان اللم لمسالة باند من قست من قستو اللي سوست أنوت بارتو شاللي كمان قستو أكرفو يمي هدو يتي يقبال وندموج باند بارتي يقبال سلزي من أدبر كأنبياتشن أفنقطو يهدي تولى وتولى تتو هدو يعني تولى مين زي لاي تتو ما نتعلم تولى يعني تولى الشيطان يا شيطان قوى الدنيا هوني وجمع فأوعى وجمع فأوعى يسويو كتابايو عندو من دنو بزو قنزب يأتراك مال كذابو هلا يعني صدق ما يستقم كل قزي وندموش أتكتات تلو يكفر نقر سيامتا الله يصدق نقر يامتا بلفوك نقر ياتشو اللو قرآن بدم بكتات تلاتشو يعني ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن إلال عندنا بليلة قرآن الله سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين إلال لمسكين مستأت أيسات أم إلال هل قزي يكفر نقر سيامتا كزاء أقارق ومن يامتال يه كافيرو مجمرا ميت ألو لمسكين مستأت يتي من مقدات بمسكين متشعوت يمت المارتنو طيب كذاب هلا منا يوم تكون السماء يوم تكون السماء كالمهل إلال ونراه قريبا قال أبو هلا يوم تكون السماء كالمهل يهم بزوج زيت دقاق مالون دموش سماء تفرار سار لك فين كت كت كت كت كت بلا لك تبنى لك عند بنى أبوارا عند زيت هنا لك سماء وسبعة سماء طيب وتكون الجبال كالعهن كالعهن ايش يعني كالعهن طط طط اي تاچوال طط بدولار قت قت قت قت قت قت قت قت قت بتنتن رجه ود نفاس بتسطو من يهنال ططو يبنال يطفال مكنياتو عهن يهنال عهن مالت طط يتقطقطنا بتنتن يالي ود نفاس تسطو ተራራዎቹ እነ ሂማላያ ማውንቴን ብዙ ሰው የሚያደንቁ እንዲያውም ሰው ሊወጣቸው የማይችሉ ተራራዎች አሉ ከባድ ተራራዎች እስካሁን ድረስ ሰው ያልወጣቸው እንትን ያልተሰቀላቸው ነው የምትሉት ተራራዎች አሉ እንደገና ደግሞ ተራራው አሉ አሁን አርኪኦሎጂስት ምናምን እንደዚህ የሚማሩ ተራራው ለምሳሌ 1 ኪሎ ሜትር ከሆነ ወደ ላይ የወጣው 1 ኪሎ ሜትር ከመሬት ስር አለ መሰረት እሱ ከሌለ ተራራው ሊቆም አይችልም ለምሳሌ አንድ ሰባት ደረጃ ያለው እንትኑ ሰባት ጠበቃ ያለው ፓላስ ታቃላችሁ በስሩ ምን እንዳለ በመሬት ስር ከባድ መሰረት ነው ያለው እሱ ነው የሚይዘው እንጂ አለ መሰረት ካደረከው ማይፈርሳል ተራራዎች ደሞ በታች እንደዚህ ያላችሁ እነዚህ ከባ ተራራዎች የኩኑ ከልዒህን አልመንፉሽ الجبال كالعهن عند طط هنا يتبل يتزرقا هنا ولا يسأل حميم حميما الى الله سبحانه وتعالى ولا يسأل حميم حميما وده تفسير اسكر ان ملس كوي تعرج الملائكه ايش يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال سبحانه وتعالى يبصرونهم. هذه الآية وندموش هي التي تتقلب القلوب منها. سورة المعارج سورة القلوب بلو يسيموات دنبنيا وبزيه آية نوالو أهوني من فسرات آية لبية متقلبت السوانو تشالو يبصرونهم هل سو هل سون يا عيال انت بارض المحشر هنا جميع الناس تعالي اباته اناته مسته لجوجه غربيته ينبروا اوباما تعالي شيطان تعالي ماركس تعالي شيخ نور حسين طلال الدين تعالي شيخ عبد القادر الجيلاني تعالي يبصرونهم ايش يعني يبصرونهم هل سو هل يا عيال تصوروا يبصرونهم يعني كل واحد يرى الناس جميعا منهم أبوه وأمه وأبناؤه وزوجته هل يتعيال مالتنا لما ينظر إلى هؤلاء ينون قدي واندموج استي وات يمت سري سيد بوتاقازو ناتفيو استي أنت بكمبيوتر يمت تشاوت استي أمس لك استي أقوارت እናንተ የምታወሩ በፓልቶክ አሁን በዚህ ላይ የምታወሩና በሞባይል የምትጫወቱ ያላችሁ እስቲ ሁለት ደቂቃ ስጡኝ ለዚህ አያ ያነ ይህችን አያ ነች ልብ የምትገለብጥ ያልዋት يقول لما ينظر الى هؤلاء ማንኛውም ሰው እነዚህን ሰዎች ሲያይ አባቱ እናቱ ወንድሙ ጎረቤቱ ዘመዱ ሚስቱ ልጆቹ እንደዚህ ሲያይ ويرى مقعده في النار ጎራ ብሎ ሲያይ ደግሞ በጀሃነብ ያለው ቦታው መቀመጫው ሲያይ ከመግባቱ በፊት እኮ ነው ወደ ጀሃነብ ከመግባቱ በፊት ቦታው ያያል ለሃቡ ያያል ለዛ የምትባለው የጀሃነብን መነበልባል ያያል በጀሃነብ ውስጥ ወንበሩና አልጋው የሚቀመጥበት ነገር ያሳየው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካየው በኋላ طيب ምን ያደርጋላሉ ويرى مقعده في النار مباشرة يأتي في حسبانه كتا يهن نقر سيايين كستت سياي بچنك الله تقيمي متاو أن يفتدي بهؤلاء يالو سووش شتو كفلو كزيه جهنب نسأل موت آتفا لقال ينو آيو ميلو لينجو بنفسه يبيع كل إنسان تصوروا النمج يريد أن يدخل يوم يعني يود المجرم يلال يود المجرم المجرم كافرنا مشركنا عاصي كلهم يمياتقالنا وانجلنيا سو يود المجرم يعني يريد ان يرمي في النار ابنائه وزوجته واخوانه وعشيرته بل جميع البشر منهم ندزي كنا ميلو قرانو تعالاتشو من يعني يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بلجوش جمره وصاحبته وأخيه عندنا ود مستو هيدي عندنا وندمو هيدي وهن هلو تجرسو مبيالوت أدلم بل أي بك أمالوت لجوش ست اتشي انقدي مستي ست اتشي وندمو چه ست اتشي أي هون مالو وفصيلته التي تؤويه أبيلاو بيتسبو فاميليو بمولو يكفلال يمي هون بيهون بمولو يكفلي فالقال يمي قرمو قنسو عدلم الناتو نست لجوتشو نست منم عدلم ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه بك لبوت بسيلو መምለጫና መሸሻ ሲያጣ በመሬት ያሉ ቢችል ኖሮ በመሬት ያሉ በሙሉ ከፍሎ ከጀሃነም ነጃ ለመውጣት ይፈልጋል አሉ። هؤلاء يرميهم في النار من أن ينجو هو ذلك معناه ومن في الأرض جميعا يميقر موقن مجأرش يالك آيانك ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه تقلت إنما نحن نزي أباتنا تو واندمونا ميستو بلانا لجوة شم بلانا لكن ومن في الأرض جميعا يدخل في هذا الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين النزي هلو جهنب ليس قبات شو يفلقال السو بيتشا كجهنب نسان دي وطاي يفلقال من أين تنقر روي مياسك أين قر بيهون بفيتو يالو عذاب النزي هلو ستعله أي لبنبر أي تشلم لكن يمي فلقو نبيوش رسولوش صديقوش شهداوش سايكرو مكناتهم ومن في الأرض قال الله سبحانه وتعالى هم من في الأرض الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين تراسوتشو يرميهم في النار من أن ينجو هو ذلك معناه ومن في الأرض جميعا انظروا يا إخوة في الدنيا لو أصاب ابنك بناتاتشو عبالا بأ الله لتأيكاتشو لجه كان جته يوتا كما هسأنش يوتا لجه راس متات بيزو فقط رسمتها تبتشا الزيها الدنيا مالتينو او مرض ويم عند بشتا بيود كبت او حادث سيارة ويم يمكن ادقا تريد ان تفديه بنفسك الزيها الدنيا يالله قنزت تكفل الله اسر بيت تقبال الله توارد الله نفسي ست بلوم نفسي تست الله لكن يوم القيامة عكسنو تريد أن تقذفهم في النار وتنجو يوم القيامة لك عكسنو أنسأرنو النزي بمول يوم تودعشو لجوتشه مسته أباته الناته بمول بأسات وستكته أنتك جهنم لتوت أتفلق الله والأعجب منه نحن نقول أهون بتأمي قرمو نحن نقول فداك أبي وأمي يا رسول الله بناتي بنا باباتي هون قيتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسيم في دان أمله تلاله أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي وأكثر من أمي وأكثر من نفسي تلاله ربما يكون صح ونتلي هون الشلال صحابان لزيه نبروا لكن يوم القيامة إذا كنت من أهل النار تريد أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في النار يهذا لم ترجمون دموش ومن في الأرض جميعا نبيهم سايكر نبي صلى الله عليه وسلم أو بكر صديق ولا موسى ولا عيسى هلهم جهنم أسقبته لموت أتفل قال نعم ذلك قوله تعالى ومن في الأرض جميعا يهم يا سايه نقر بنور يكأنو تقل يكأنو تشألما يكأنو تشكاني مولاو نقر يكأنو تشقرنا يكأنو بصوت نوم يا سايه نقر وقوله سبحانه وتعالى وفصيلته فصيلته من هو فصيلته قبيلة مالتنا ويم دوم بيتسبو فاميلي مالتنا شو لمسالي يعني فاميلي أمان فاميلي بالال إبراهيم سراج أمان فاميلي بالالو نابزو سلاسة أربعة أمسا مثول هون يتشلالو فصيلة بالال لمن إنه فصيلتي يتبالو ينت عشير ينت عشيرة ينت زمد ينت قبيلة لمن فصيلة تبالو عليه لأنه مفصول من قبيلته كالنس أنجتنا يوتاهو وأول من يدخل في فصيلته أمه الناته كما حسن وقتك تقنت لها اللي ميوتاهو إذن قبيله ويانت زمد أزمد فصيل بالالو كالنس تقنت لها يوتاهو لأنه فصل من رحيمها كما حسن وقتك لها سلوتاه هي من الفصيلة في هذه السورة في قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه زي لا ينقري مجرشا يعني مجرشا تفسير بتلي هنا الكواتشو لمن دنون دزيم داتلون أبو أنيس نرحسن ناس أمو سيهام ملونا قر مكنياتا اللي نيون دموت مكنياتو بتقام تلك مكنياتو هل لك زين دزيهم ملو نبياتي صلى الله عليه وسلم بمسجد متو عند بوتا يزو قوش سيلو صحاباتشو ود النسو سيمتو من يلو نبار لياليني أولو النوها والعقول يلو نبار نبي صلى الله عليه وسلم ودين يميك أربو النزا يميزو كرادة سلتشا سيهونو يعني يمير ردو تفسيرو يميقباتشو تمرو يميستمرو إن يميزو سوتش علماء يهون ودني كربو يلو نبار نبي صلى الله عليه وسلم لياليني ودنا كربو يلو أول النها أول العقول يعني عقل يالله شو تفسير مياكو في التوحيد بدن بيميزو ودنا كربو يلو سلا وددوا شو بتشاد لما ندموش لكن النزي سمتو يدرس له لزهنو ندم وهل أبو أنيس مسيح بن حسين سل لزه مكنيات لما ندموش أهونم أبو أنيس ساتو تونغدي تنش أصدق أي نورات شو هنال يهتشن تفسير تملكتوا تونغدي بتأم فائدة الله تنش يقول سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بنيه بلو جمره انقدي فداء نوم يكفلو يوم القيامة لجوتشن كفية مستين كفية أباتيه من ناتيه مغنزبيه مزمديه بمولو بل بمولو بمريت يالو كفية كجهنم نسعو طنجلال لمن بزيه بلجوتش جمره وفي سورة عبسة بدأ بالأخ سورة عبسة قن بوندم جمره قال سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه بلو جمره الزيد مو ببنيه بلو جمره بأخ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بنيه ما جرى شامتاو بسورة المعارج هون بإجاشني على السورة قن مجمري عمتاو لمن فما الفرق بين هاتين الآيتين قالوا في آية المعارج هو افتداء افتداء بمرنيا من جنو وندموج نسأل موتاتي متكفلو كفيانو بسورة المعارج يومئذ يفتدي افتداء نو افتداء يعني كجهنب لموتاتي متكفلو انتنو من جنو متكفلو أباتي اناتي ميستي لجوتشي عشيرة قبيلة بمولو بتكفل اشي يعني تدفعو عوضا لدرء الضرر قطعتون دي مروح بلهنا متكفلو فإذا رتبنا الأقرب فالأقرب انقدي أهون يمتكفلو أنتي متقطعترو مهنا اللبه كني قال لا شون دموج يمتكفلو بسولت أنا سار سر بانتا قططر يالو يمتتشلو نقرنا متستون جي إن إيه أهون انقدي يا أوباما لي جعلش السؤال ست هنين بتلين هذا من المستحيلات يما يتشال نقرنا إن لجيه ستحله كالكين يتشالال سلزي بسورة المعارج افتداءنو مكفل سلهوني بلجوش جمري لمن لجوش يعني تملكناتشو أنت تكون سلطتك في الفداء أو ما تكون من تملكهم وهم أبناء مجمري بإجهزه لمستأتي متتشلو لجوش جهناتشو مكنياتهم يانتناتشو تملكاتشو الله ثم زوجته زوج مستدمو بعقد لاي بعقد تحسر عليك كان تقع والأبعد من الاثنين كالنزير راكي هو يالقن واندمه له لأنك لا سلطة له لا سلطة عليه أبدا واندمه للتسجدد تتشلم لجو تشل تسجدد تتشلم له مستهل تسجدد تتشلم انقري بعد الدنيا ميزان له ونجيب آخر عدل له واندموش الله يهدو بعد الدنيا ميزان له ثم الفصيلة انقدي لجوتش يتشالال مستهم لتشال يمكن يتشالال واندمه قن بتعم راك إلال انبي لهال انت سلطان لهم أما الفصيلة يعني العشيرة قبي له قن سلطتك أبعد بتعم ركنو يعني قبي له إشي بيلوهم بس انت شقرنو إشي يميلوه ثم يأتي من في الأرض جميعا بمريتها اللو بمولو قن كياماك أنكم بدرس إشي يميله سوي اللهم نسون كفله كجهنم للترك إذن حسب الترتيب وند لجوتشه لان تقربناتشو مسته قربناتش كذاك اطول يالات نو اندغنا وندمه اندغنا بمريت يا انتلو قبيله اندغنا كذا يراق دمو مندنو يانت بمريت يالو لذلك من علو من على الله سبحانه وتعالى لو يفتدي ببنيه بلجو وصاحبته مستو وأخيه نزي بلوال وعشيرته عندنا ومن في الأرض جميعا. أوكي، لكن أما في سورة عبسة، بسورة عبسة قمنا عليه فهو الفرار. كان نسونه متششو فداء التكفلات شواد اللم، كان نسوس لم التشش الفرار وليس الفداء. تفر من من كمان متششو، تفر من أبعد كراك أسونه متششو. من دونه بچن كلا تاچن لجوشين كوان أيش أكونهم لجوشين كوان لني أقربنا ونمتلو. سلزي متششو بجمرة بمن جمرة من أخيه واندمه نراك عليه لأنه أبعد لا تملك عليه أي سلطان. ثم يأتي الوالدين الذين عققتهم وظلمتهم كذبها لا أباتنا النات بتقام يسجر كاتشونا بتقام وأخذت حقوقهم المشروعة لكنهم لا تملك عليهم أو أي سلطة. دمو نسو بهونم أباته النات بهونم منهم أين السلطان يلهم أتتشلم. لكن يأتي تأتي الزوجة والأبناء مستنا انتنو لجوتشه بمجع الرشاي متقلو مكنياتهم بمجع يمتششا باتشو مجمرا يمجع كنونا كانت يمي اللي كانت يعني سلطان يلي اللي نقر كسو جمري كذابو هلا مستامتا كذابو هلا لجوتشا متا وهم أقل بعدا وتشعر كأنك تملكهم. مستيق كان لمن كسوارك قاله لمن ششاله بني كنت ترسر هذا اللجم لجوجه ما بني كنت ترسر لمن ششاله اني عشان نفاتشو الله هنا متلو اباتنا النات وندم جن سلطان لهم كأنك تملكهم كما كنت تملكهم في الدنيا. وهذا قال العلماء غباء بل في غاية الغباء تلك منينة مالت ليايته مششنوالو يعني كبات ما مشاش اللبني هلو مطفو يدركوت بيزن يكوت أفهنو كواندمي الله أكبر واندمي ببلاوا نفلا لقي نبرنو لقرلن لقرلو بتعمت لا تشاي نبر نزينو متلو هذا اللب نقدي إيه نقر بعد دنيا مسفرية يتناقرنو الله سبحانه وتعالى ولجهجن لجه ما من لمن شاش الله تنقوا الله مستهدم انديتنا انتنا ومبس كنا ياليش اند عبادة متارق اللي نبر لمدنو مشاشو تلالي انقري ترتيبو تملكتو تأمري هنا ترتيبنو بتقام تأمري هنا نو ونتينو استنام ببو آياو بتقام ميقرمونو يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمن جمره ببنيه وصاحبته مستو وأخيه واندمو وفي زيلاي أباتنا أنها تلاس قبات شوم لمن احتراما ووقارا لهم كبرات شوم لتأبك زيها الألاس قبام الله سبحانه وتعالى كواندن بحالة مناله وفصيلته يعني كابيلا ومالتنو التي تؤويه كأن السو تتعقته من رو كابيلا السو ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أن زيهنا بسورة عبسة اللو هلتم بتعام بتعام إلا قالوا نبيات جنسا أنتنوا علماتشو قالوا في آية المعارج افتداء وفي آية عبسة فرار وهذا منتهى الغباء قالوا علماتشو. إذن تصوروا سلفي كهتنا قرم سورة المعارج سلة توحيد بزنتنا إلاتهم عندنا سلة سيرام يلم سلا معاملات يلم سلا زواج يلم سلا جهاد يلم سلا من يلم سلا كستتنو يوم القيامة من أين تكستت فوتوغراف أرقو يسكمت والله سبحانه وتعالى سورة القلب سلوات ونتي من قبات نقرنو. إذن يزاري تفسيرات جنزي هسكو أمار له إن شاء الله كومنت اندم تسطو ترد علي اللنيم لكن لب يمي متى كومنت سطو باكاتشو يعني درسونا تدقمو درسو مدقم قزي متقاتنو هلتن يعني قردمو يعني اترزمو مرزم مالت لليلة سو ادل مزقات مالتنو باكاتشو يعني قفا بالهلت سو صديقاتنا قرر له قوم نقري اللو لب يمي مستنا قرتنا قررنا ساتارزم لهلهم عندي درسو بيانو ان شاء الله. اللهم فهمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين، وارزقنا التوفيق أن نعمل بما سمعنا في قولك سبحانه وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين، والله أعلم. ما يكفري بركاته. وندمي أبو أنس قدمكم السلة إن شاء الله عند ولد سوسدك عوف بالقدمكم السلة إن شاء الله. ይች ሱራ ራሱን አንድ ኡስታዝ እንዳሉትም ልብ የምትነካ ለምሳሌ እንውሰድ። በሌላ ሱራ የዚህን አያስ ምስ ተመሳሳይ ሲደግሞ አላህ ወደላ ወለው አነ للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. አሁን እዚህ ላይ በጠቅላላ ዱንያ የተሸከመችውን ሲል በኒ አደምም እንስም ጅንም ጨምሮ ነው። ዱንያ ላይ ያለ እንግዲህ ሰውና ጅን ነው። ከአደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ እስከ የውም አልቂያማ ያለው ሰው ጅንም ጭምር፣ አንቢያዎች ሙርሰሎች ጭምር። ከዛ ደግሞ ዱንያ በውስጧ በላይዋ የተሸከመችው ዱንያ ማዕድን፣ ወርቅ፣ አልማዝ፣ ምን ምን ሁሉ ነገር ይህን ሁሉ አድርጎ በሌላ አያት አሁን ባነበብኩት አያ ምን ይላል ومثله معه ይላል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይቺ ዱንያን ሳይሆን ደሞ ሌላ ዱንያን የሚያክል ተመሳሳይ ሌላ ሰባት አህጉር ያለው ዓለም ኑሮ ያንንም ጨምሮ ፊዳ አርጎ በዛ ከፍሎ ይሄን ሁሉ አሳልፎ እሱ ወደ ኋላ ቢቀር አይኑን አያሽም አላህ ተዓላ። ለምን ካልነ ኢነሃ ለዷለ፣ ምክንያቱም ያየው ለዟን ነው። ኢነሃ ለዷ ነዛዓተ ለሸዋለ፣ ሸዋን እዚህ ላይ ለምን መረጠው? ሸዋ ማለት ይሄ የራሳችን ከሌላ የራሳችን ቆዳ ከሌላው አካላችን ነው የተለየ ነው። ምክንያቱም ከአጥንታችን ጋር የተያያዘ ነው። ሌላው ሰውነታችን ቆዳው ከስጋ ጋር ነው፣ ከአጥንት ጋር አይደለም። ጀሃነም ላንቃ ወይንም ምላሷ የአላህ ተዓላ ጥላቶችን ማህሸር ላይ ስታያቸው በምላሷ በላንቃዋ ራሱን አንዴት ሲነድፈው የራስ ይሄ ቆዳችን የራሳችን ቆዳ በጣም ጠንካራ ነው፣ ከአጥንቱ ጋር የተያያዘ ነው። ግን አንድ ጊዜ ሲነድፈው በመላሱ የጀሃነም በላንቃው ስትገርፈው ገና ከመግባቱ በፊት ልክ ኩፍይት እንኳን ምናልባት የራሳችን ኩፍይት ሲወድቅ ይሰማን ይችላል። የራሱ ቆዳ ዱብ ብሎ ሲወድቅ የኩፍይትን ያህል እንኳን አንገራግርም ነው የሚለው። ምክንያቱም ነዛዓተ ለሸዋ የራስ ቆዳ ከራሳችን ከሌላው የተለየ ነው። ከሌላው አካላችን ከአጥንት ጋር የተያያዘ ነው። በግ እንኳን ስናር ላይታችኋል ልትቃፈው በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ጀሃነም የአላሁ ተዓላ ጥላቶችን የውም አልቂያማ ስታያቸው በላንቃዋ ገና ከመግባታቸው በፊት ማሕሸር ላይ ያሉ አንድ ጊዜ ሲነድፈው በእንትኑ በላንቃው በንብልባሉ ልክ የኩፍይትን ያህል እንኳን አንገራግረም ሲወድቅ ምላሱ ይሄ ቆዳው እንዳለ ዱብ ብሎ ከአጥንቱ ጋር ሲላይ አይሰማም። ምክንያቱም በጣም አስፈሪ በጣም አስደንጋጭ ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ዱንያ ሰውም ጅኑም ዱንያ የተሸከመችው በሌላ አያት ቅድም እንዳነበብኩት ወሚስለሁ ማዓሁ ይላል። ሌላ አህጉር ደግሞ ሰባት አህጉር ሌላም ኑሮ ያን ሁሉ አሳልፎ እሱ ወደ ኋላ መቅረት ይፈልጋል አለ። እንግዲህ እዚህ ላይ በአጭሩ ለመጥቀስ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። እነዚህ አንዳንድ ወንድሞቻችን አሉ ልጁን ሚስቱን ይህን ሁሉ ዱንያ በሙሉ አሳልፈው የሚሰጥበትን ቀን የዛሬ 200 ዓመት የሞቱ መሻይኾቻችንን ሸፋዓ ይያዙናል ብለው ጧት ማታ ቁጭ ብለው የሚያድሩ ወንድሞች አሉ። የዋሆች ምስኪኖች። ልጅህን አሳልፈህ የምትሰጥበት ቀን ነው የሚጠብቅህ ወንድሜ። ቁጭ ብለህ ሐሙስ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ እነ ሸገሌ ቁጭ ብለህ ይረዱኛል፣ ሸፋዓ ይያዙኛል፣ የውም አልቂያማ አሃ ይሄ እኮ የኛ ሙሪድ ነው ዱንያ ላይ 30 ዓመት እኛን ሲያስታውሰን የነበረ ነውና በእጃቸው ሹልክ አድርገው ጀነት ይዘውኝ ይገባሉ ብሎ ምስኪን ተመልከቱ። ወላሂ ይሄ ነው እኮ ሐሙስ፣ ጁሙአ፣ ቅዳሜ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ ቁጭ ብለው እነ ሸገሌ እያሉ ቁጭ ብለው የሚያድሩ ወንድሞቻችን የውም አልቂያማ ሸፋዓ ይያዙናል። እጄን ይሄ የኔ ሙሪድ ነው ዱንያ ላይ 30 ዓመት 20 ዓመት የኔን ሲያስታውሰኝ የነበረ ና ብሎ እጄን ይዞኝ ጀነት ይገባል ነው። ወላሂ ይሄ ነው። አድገንበታል። ይሄ ነው አላማቸው። ምስኪን ይሄን ሱራ በደንብ ቢጠልቅት ቢኖራቸው ቢያውት እንኳን አንተን የማያውቅ የዛሬ 300 ዓመት የሞተ ሰው የዛሬ 1000 ዓመት የሞተ ሰው አይደለም شفاعة إلا ما لتعد لهم كن شفاعة بالنسبة جالهم الله تعالى يمرطون شفاعة له يعني المكاريشين عليهم قل أنت مسكرو كتش بله كما لتعدين قرآن عنبب حديثنا عنببنا رسول عليه الصلاة والسلام قرآننا حديث رسول عليه السلام استيبته كتر قلنا إذاري هلت موتو عمتي موتو سو شفاعة إجنازون يال إجن قوتته مريدين وبلو جنة ويزقبون ينبله يهين آيات كتر الدهو لجهين مستهن الناتهن دنيا بمولو أسألفة ودو حالا مقرد متفلق بذكر نمي تبكن إن شاء الله أبو أنس وندمين دي الأسر الزمبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ميقبات سورانج سورة المعارج عجبنا قرن بمجمرة يز السورة قداي من دنو افتداء مهنو زاري بدن سنتجي قرتنوال سنتجي تملال سنبتال والله بتلا يملكو زاري سيقرب كلاتشنم يمياس دينكنو لبن يميكا يميان كتاكت ብዙ ታሪክ ያዘለ ጉዳይ ነው እና ይሄ የመልቂያማ ዙሪያ የሚከሰተው ጉዳይ እንደው እንኳን ያን በትልቁ ቀርቶ በዚህ በዱንያ ላይ እንኳን አንዳንድ ነገር ሲፈጠር ምን ያህል ልባችን እንደሚሰነግና ጉሮሯችን ላይ እንደሚደርስና ያለን ዱንያ ጭንቅ የፈለገ ጭንቅ ቢደርስ መጨረሻው ሞት በሞት ትገላገለዋለህ የአኺራው ጉዳይ ግን በጣም የሚያስፈራው እኮ እንደዛ ያለ አስጨናቂ አስፈሪ ቅጣት ለተወሰነ ጊዜ ቢሆን እኮ መቼም እንግዲህ አልፋል ይባላል ዘላለም በትሪሊየን ይርስ ማልክ እንደው والله በጣም ከቅጣቱ ክብደት የዘመኑ የማልቅ መሆኑ በጣም የሚያስፈራው በዛ ሁኔታ ማለት ነው እና ሰውየው መጀመሪያ በልጆቹ ጀምሮ በሚስቱ ከዛ በወንድሞቹ ያለ ይመኛል ይሄ ሞኝነት የማይሆን ነገር ነው መጀመሪያ ቅርብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚች በቅርብቱ እንትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala kitab አውርዶ ረሱልኮ ህይወት ሰጥቶት አቅል ሰጥቶት ያልተጠቀመበትን ጭንቅላት የዛ ጊዜ በማይሆን ቦታ ጭንቅላቱን ሊጠቀም ይፈልጋል አሁን እነዚህ ጣላቶች እነዚህ የመሰሉ ሰዎች ኢብራሂምኛ እንዲሆነም ብሎ እንደነ ዑቅባ ኢብኑ አቢ ሙዓይድ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጋበዘ በኋላ እንደገና ሌላው ኡበይ ኢብኑ ኸለፍ መጥቶ ካላስ ወጣ እኔ አልገባም ሲለው ያኛውን አስገቡት የኛን ሲያስወጣቸው ረሱል ተዓለ ወሰለም ከሰው የሰው ልጅ ምርጥ የፍጡር ምርጥ እሳቸውን አባሮ አንድ ኺንዚር አስገብቶ ሲጋብዝ ከዛ በኋላ ራሱ እንዴት እንደከሰረ والله ነገሩ ቢያስፈራራም እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ምንም አያሳዝኑም እንደው والله ይገባቸዋል ነው የምትለው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ አንድ ሰው ከቤቱ ቢያባርህ ቢሰድብህ ከዛም በላይ ትፍ ቢልብህ እንዴት ነው የምትሆነው ሐራ ትሆናለህ መሬቱ ይጠባሃል ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ የሚታገዙ በዋህ የሚመሩ ስለሆነ ያ ሁሉ ምንም አይገርባቸው አንድ ጥላት ጣላቸው እና ያሳቸው ስልጣን አይጎልባቸው ያን አድርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደረጃቸውን ከፍ አድርጎ እነዛ ሁሉ በእጃቸው ቁጥጥር እንደውም እንዲገደሉ ሆኖ አልহামዱሊላህ ያአላህ ኒዕማ እና والله ይሄ ነገር የየውመል ቂያማ አዛብ ጉዳይ በጣም የሚያስጨንቅ ሁሉንም ሰው የሚያስፈራ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም በጥንቃቄ ሁላችንም አላበሲራ ሁላችንም ተጠንቅቀን ልንኖር የሚገባን ጉዳይ መሆኑን ነው የሚነግረን አንዳንድ ጊዜ በአገራችን ስናድግ ሁልጊዜ አንድ ሰው ከጦመ ከቁርአን ከቀራ ካለ ምናምን ራሱን የጀነት አድርጎ ያስቀምጣል ያአላህ ይሄ ሁሉም ያስፈራ ወዴኔ ይመጣብኛል ብሎ አያስብም ሁልጊዜ እኛ ምንሞትበትን ኻዲማችን ስለማናውቀው ይሄ ነገር በራሳችን ላይ ይከሰታል ብለን ሁልጊዜ መፍራት ይገባናል ይሄን የሚነግረን ያለው ለማንም እነዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረሱላችን አማካኝ የጀነት ናቸው ብሎ የተበሰሩ ሲቀሩ ማንንም ቢሆን ጋራንቲ የሆነ ነገር የለምና ልንፈራ ይገባናል እና ይሄ ሰው አንድ ነገር ሲያጋጥመው የመጨነቅ ጉዳይ ያለን የዓለምን ህዝብ ተክቶ እሱ ነፃ የማውጣት ፊዳኤ ማድረግ ጉዳይ ይሄ ታወቀ ጉዳይ ነው። በቀደም ፌስቡክ ላይ አይ ነበር አንድ ሂንዲ መስለኛል አንድ አንበሳ ሰውየውን ይበላዋል ያ ማለት አይ ቲንክ የሚጠብቀውን ይሆናል እንግዲህ እዛ ውስጥ ለምን እንደገባ ሰው ተሰብስቧል ግን እሱን እጁንና እግሩን ነክሶት በኋላ ያታለሉት ቆሞ ትንሽ ቆይና ትከሻው ላይ አሁን ያ ሰውዬ እዛ ሁሉ ጫለው ህዝብ አልቆ እሱ ነፃ ቢወጣ አይፈልግም ይፈልጋል والله በጣም ያለው ፍርሃት ታያለ አንበሳው ያየው ፍቱ ቆሞ በጣም ያስፈራል አንበሳው መጨረሻ ላይ አልቀረለትም ያዘው ትከሻው ላይና አንገቱ አካባቢ ላይ በደንብ አርጎ ይዞ ጎትቶ ወደ ሰጀርባ አራቀው ወደዛ መጨረሻ ላይ ትንሽ ተደውሎ ያው ኦልሞስት ሊሞት ነበር ያው በገለው አገላገሉት ያ ሰውዬ በዛን ጊዜ ከዛ አካባቢ ያለውን ህዝብ አልቆ እሱ ነፃ መውጣት ቢፈቀድለት አይመኝም ይመኛል ስለዚህ ይሄ አኺራ ጉዳይ ይሄ አኺራ ቅጣት والله በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅላችን የሚሰራ አላህ ያድርገን በዱንያ ያያለን በኋላ ከመጨነቅ አሁን ተጨንቀን ፈተናውን የምናልፍ አላህ ያድርገን صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكفي اسلمكم كباتو عفوا بالو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله اني يا بمجمر يا درجه عقبة بن معيط ك الله سبحانه وتعالى ما جرش علي من اندا درسبت لذي درجه يا درسو مندنو ጓደኛው ነው ረሱልና አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጋብዟል ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ከመጀመሪያው ማልሰጣውም ለዛም ነው እና ግን ጓደኛው በመከተል ይሄን ደረጃ ደርሷል እኛ እስከዚህ ምን ማረው ምንድነው ብለን ካሰብን ጓደኛችንን መምረጥ አለብን ኢቭን ወንዶችም የትዳር ጓደኛም ሲመርጡ ትክክለኛ ለወደፊት ተሆነኛለች ነገ እንግዲህ Subhanallah እንደሰማ ነው በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ የሚገባበዙ ከሆነ ዛሬ በዱንያ ላይ የዛ አይነት ደረጃ ሳይደርሱ በዱንያ ላይ ሁሉ ነገር ማቅለል የሚቻል ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላከበደብንም ይሄ ሁሉ የሚነገረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አክብዶብን አይደለም ወላሂ ቀላል ነው ግን እኛ አከበድ ነው ማንን ተከትለን ሸይጣንና ነፍስያችንን ተከትለን ማለት ነው የራሳችንን የነፍስያችንን ሻህዋ ተከትለን ሸይጣንን ተከትለን በዛ አይነት ሁኔታ ተጎዳን እንጂ በጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማንችለውን አልጠየቀንም የምንችለውን ጠይቆናል ያንን መስራት ብቻ ነው ስለዚህ ጓደኛን እንምረጥ ጓደኛ ስንመርጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር ያስተካክለና ማለትም መጥፎ ጓደኛ ካለኝ ወደ መጥፎ እንደምትመራኝ 100% ማወቅ አለብኝ ጥሩ ጓደኛ ካለኝ ደግሞ ወደ ጥሩ እንደሚመራኝ ማወቅ አለብኝ ለምን ጥሩ ጓደኛ ካለኝ አላህን መትፈራ ጓደኛ ካለኝ እኔ ቁጭ ብዬ 30 ሰዓት ማሳለፍ ከሆነ ሰላት ደረሰ እኔ እንኳን ብረሳ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰላትን መርሳትና እንቅልፍ ነው አይደል ያንተን የሚቻለው እብድም ምንም ቢባልና ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ መርሳት ነው እና እኔ እንኳን እንደው ብረሳ እናንተን ጥሩ ጓደኛ ካለኝ ተነሽ ሰላት ደረሰ እንስከድ ካለችኝ አንድ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደውን አሰራችኝ ማለት ነው ጥሩ ጓደኛ ካለኝ እኔ የሰው ስም ስጠራ ካማሁን እንትን ካለሽ አስተግፋር አድርጊ አስተግፍሩላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደውም እኮ ማማት ይባላል ብላ ብታስተውሰኝ ከመጥፎ ጓደኛ ራኩኝ ስለዚህ ይሄ የማነው ዑቅባ ቢን ሙዒጥ እንትን የሚያስተውሰኝ ብዙ ጊዜ ይሄንን ነው ጓደኛ እንግዲህኛ ጓደኛ ምን ጥሩ ጓደኛ ማያዛለብ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደነ ያሉ ስለ ጓደኛ አንድ ጥሩ ሽታ ምስክ ምናምን የሚሸትበት ቤት ሱቅ ያለው ጓደኛ ቤት የገባ ሰው ምንድነው ይዞ የሚወጣው የዛን የጥሩ ሽታ የምስኩን ወይም የሽታውን ሽታ ይዞ ነው የሚወጣው ነገር ግን አንድ ብረት ቀጭቃጭ ከሆነና እንደዛ ከሰላቀጣጥሎ በዛ ብረቱን የሚቀጠቅሰው ጓደኛ ቢሆንና በገባ ምን ይዤ ነው የሚወጣው ከዛ ቤት ወይ የከሰሉ ፍንጣሪ ልብሴን ያቃጥለዋል ያቃጥለኛል ወይ እኔንም ወይንም ደግሞ ሽታው መጥፎ ሽታ ጭስ ይዤ እወጣለሁ። ከዛ በዚህ ነው የመሰሉትና ስለዚህ ጓደኛችንን እንምረጥ የሚል ነው። ሁለተኛው ለዚህ ሁሉ ደረጃ ምን አደረሰን በአኺራ ልጆቻችንን እንደገና ሚስት እያለ ወንድም ሰውን በሙሉ ለማስገባት የሚያደርስ ነገር ምንም የለም። ስብሓንላህ የሰው ልጅ ቢያስብበት ማለት ነው። ከኔ ጀምሮ አላህ ስብሓን ወተዓላ በዱንያ ስገድ፣ አክላቅህን አሳምር፣ እኔ ያዘዝኩን ታዘዝ፣ እኔ ከከለከልኩ ተከልከል በምትችለው። በዛ ላይ ደግሞ አላህ ስብሓን ወተዓላ ኢተቁላህ መስተጣቱም ነው ያለን። ስለዚህ ይህንን ብናረግ ወላሂ ለዚህ ሁሉ ባልደረስም ነገ ፊዳ ሊሰጠኝ ለሚችል ብዬ አላህን አላስቆጣ አላህ ስብሓን ወተዓላ በሚፈልገው መንገድ ለመሄድ እንሞክር። ወጀዛኩሙላህ ኸይር። እኔ ከዚህ የተማርኩት እንግዲህ ለራሴ ይሄንን ነው ብዬ አስባለሁ። ወጀዛኩሙላህ ኸይር። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ሰማለሁ ኡስታዝ፣ እንግዲህ ዛሬ የተማርነው ከዚህም በፊት የተማርነው በአጠቃላይ ቀያማ ምን አይነት ክስተት እንደሚከሰት እና ነገሩ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። ወላሂ በጣም ልብን የሚያስጨንቅና የሚያርበተብት ነው። ሆኖም ግን ለዚህ ቀን ምን ተዘጋጅተናል የሚለው ነው። አላህ ስብሃነ ተዓላ እንደሆነ እነዚህ ሁለት መለካዎችን በየቀኑ አጠገባችን ሆነው እንደሚዘግቡም ያው ተምረናል ማለት ነው። መጥፎም ሆነ ጥሩም ሆነ መጥፎም የሰራን ሁሉ ይዘገባል። ያኔ እንግዲህ ቂያማስ በሚደርስበት ጊዜ ነገሩ በጣም አስፈሪ ነው። ለዚህ ነው እዚህ በዱንያ ላይ ስንኖር ማለትም የልጆቻችንንም ሀቅ ካልተወጣን የባሎቻችንም ሀቅ ካልተወጣን ምን አይነት ክስተት እንደሚያጋጥመንና ሁሉንም በሙሉ በዱንያ ላይ ያለውን ሰው ሁሉ እንኳ አሳልፈን ሰጥተን ራሳችንን ለማውጣት የምንጠራው ለምንድን ነው? የጀሀነም በጣም ከባድነቱን ስናይ በዛ ቀን ነው በቃ ግልጽ የሚሆንልን ማለት ነው። እና ስለ ጀሀነም ሲያስተምረው አንድ ኡስታዛችን ማለት ነው የምናገረው ወይን ኢማማችን የመነገረን ወይን ኡስታዝ የነገርን ነው። ሁሌን ስናገር ማለት ነው። ምን አሉ? አንድ ትልቅ አሊም ነበሩ እና እሳቸው ሲናገሩ በአንድ አገር ውስጥ ማለት ነው አንድ ሰው ነበረ። ሁለት ህጻናት ታለት ሞተች ማለት ነው። ሚስቱ ሁለት ህጻን ልጆች ትታ ሞተች። ከዚያም ሰውየው አገባ ማለት ነው። ሶስት ልጆች ከዛች ከሴትዮቱ ጋር ወለደ ማለት ነው። ሁለተኛ ካገባት ሴትዮ ማለት ነው። ከዚያም ሴትዮቱ ሱብሃንአላህ እሷም እንደዚሁ ሞተች ማለት ነው። በምትሞትበት ጊዜ ያክስቷ ልጅ ነበር ማለት ነው። እሷ የሟቿ የእህት ልጅ ነበረ ማለት ነው። እና እሱ በጣም ሙእሚን ነው እና በጣም አላህን የሚገዛ ነበር እና ከዛ በኋላ በጣም አዘን ይሰማዋል እሱ ሰውዬ ልጁ በጣም ከሚገባው በላይ ያዝናል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ በህልሙ ማለት ነው እቺ ሴትዮ ትመጣበታለች ማለት ነው። እቺ ሴትዮ ስትመጣ ምንድን ነው በጀሀነም በእሳት እየተቀጣጠለች ያያታል ማለት ነው። ሲያት በጣም ይረበሻል እሱ ይረበሽና ይሄ ነገር ሲደጋገምበት እንደገና ወደ ባሏ ቤት ይሄድና ማለት ነው ወደ ያገባት የነበረ ሰውዬ ቤት ይሄድና ይጠይቃል ማለት ነው። ምንድን ነበር የምትሰራው? ምንድን ነበር ሁኔታው? ምናምን ብሎ ሲጠይቅ ባልተቤቱም ምን አለ እሷም ሁሌ የማያት በኸይሩ ነገር ነው እንጂ ምንም መጥፎ ነገር አላይም ብሎ ይላል ማለት ነው። ልጆችንም እንደገና መልሶ ይጠይቃል ማለት ነው። ከእሷም የተወለዱትም ከዛም ሌሎችም የተወለዱትም በሚጠይቅ ጊዜ የእሷን ጥሩነት ነበር ገልጸውለት እንትን ያሉት። አጥጋቢ መልስ አላገኘም ይመለሳል ማለት ነው። አሁን እንደገና በሌላ ጊዜ ማለት ነው በሌላ ጊዜ እንደገና እሷ ኑር በኑር ሁና በህልሙ ትመጣለች ማለት ነው። እስከ ዛሬ በእሳት ነበር ስትቀጣጠይ የማይሽ ምን ነው ዛሬ ምን ተፈጥሮ ነው ይላታል። እንደዚህ በቃ ኑር በኑር ሁነሽ ያየሁሽ ይላታል። ይሄ እንግዲህ ያው በእንትኗ ነው በህልሙ ነው ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ይሄ ነገር አላህ የተቆጣብኝ ጉዳይ አንድ ነገር ነበር ትላለች። ሱብሃንአላህ ተመልከቱ። እኛ በዱንያ ላይ ስንኖር ትንሽ ነገር ነው ብለን የምንለው ነገር ሁሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግን ያኔ እንዴት ቅጣት ላይ እንደሚያቀርብብን እንደ ትንሽ ነገር ነው የምንቆጥረው ነገሮችን። ምክንያቱም ትኩረት አንሰጣቸውም፣ ትንሽ ነገሮች ያስቀጥናል ብለን አንልምና። ስለዚህ ያማ ጉዳዩ ምንድነው? የኩባያ ጉዳይ ነው ብላ ተሰወርበታለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ስትሰወርበት የኩባያ ጉዳይ ምንድነው እያለ ይነሳል ማለት ነው። እሱ ሲነሳ እንደገና እሷ ተሰውራለች። አሁንም ወደ ባሏ ቤት ሄደ ማለት ነው። ይጠይቀዋል፣ ባልተቤቷን ይጠይቀዋል። ምንም ነገር የተመለሰለት የለም። ልጆቹን ይጠይቃቸዋል እንደገና በዳግም ማለት ነው። ሲጠይቃቸው ከሌሎቹ የተወለዱ ልጆች ምን ይላሉ? እናታችን አሉ ለልጆቿ ወተት እየሞላች ስትሰጥ ለእኛ ግን ጎደሎ ጎደሎ ነበር የምትሰጠን ብለዋሉ። እና ሱብሃንአላህ በዚች እንኳ በጥቃቅን ነገር ነው ያ ነገር የደረሰው ማለት ነው። እና እዚህ በዱንያ ላይ ስንኖር ሁሉንም ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ባለው መሰረት ካልሰራን ትንሹ ነገር እንኳ ምን ያህል እንደሚያስቀጣን ነው። ይችን ለመጨመር ብዬ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድሞች እና እህቶች፣ ብዙ ጊዜ ያስተማርኳችሁ ነገር ነበር። አሁን የኑር ጀና የህልም ታሪክ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሊከሰት ይችላል፣ እውነቷ ነው። እንግዲህ ኑር ጀና አሁን ራስዋ ፈጥራ አይደለም የተናገረችው፣ አንዱ አለም በመስጊድ ሲናገር ስለሰማች ነው ያስተላለፈችው መልእክቱ። ግን አንድ ትልቅ ምሰሶ አለ ማወቅ ያለብን ሁላችን፣ ረድ ነገር የለም። አንድ ሰው ህልም ስላየ ህልሙን ፈስሮ ይህ ሊከሰት ነው ይህ ሊሆን ነው የሚባል በሸርዓችን በጣም የተነፈገ ነገር ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ህልም ያያል። አንዱ ይመጣና ህልሙ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ይፈታለታል። ይህ ሸርዓ አይደለም፣ ሸርዕ ብለን አንወስደውም። ህልም አየች፣ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል፣ እውነት ሊሆን ይችላል፣ መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ ሹሸት ሊሆን ይችላል። በህልም የሚደነገገው ህግና የሚወሰደው እርምጃ የለም። ወንድሞች፣ አሁን ታሪኩ እንደሰማ ነው። በአንድ ኩባያ ወተት አስተካከላ ስላልሰጠች የሁሉ አመታት ስትሰቃይ ቆየች። አይደለም እንደ አቂዳ እንዳንወስደው፣ እንደ ኢማን እንዳንወስደው እና በሱ እንዳንፈራ ማለት ብዙ ፍራቻ። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች አሉ ኢማናቸው ضعيف የሆነው እንደዚህ ከሆነ ዲንማ የጭቆና ዲን ነው ምናምን የሚል ነገር እንዳያስቡት። በህልም የሚሰጠው ትምህርት በሸርዓችን የለም። ቢሆን አንድ ህልም ካየ አንድ ሰው ነቢያችን ያሉት መጥፎ ህልም ካየ ብድግ ይነሳና ወደ ግራው ቱፍ ቱፍ ቱፍ ይላል ሶስት ጊዜ። ከዛ አዑዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብሎ ጎኑ ቀይሮ ይተኛል። የነቢያችን ሐዲስ ይሄ ነው። ጥሩ ካየ ደግሞ ያኒ ዝም ቢል ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን ለሚወደው ዓለም የሆነው ወይም ደግሞ አእምሮ ያለው ሰው ለሱ እንደዚህ እኮ አይቻለሁ ኢንሻአላህ አላህ ጥሩ ያድርግልኝ ብሎ በቃ ይዘገዋል ነገሩ። አሁን ግን አሁን በዘመናችን ያለው ወንድሞች ስንት ቻነል አለ በቴሌቪዥን፣ ስንት ቻነል ስንት ቀናት አለ የህልም የሚፈቱ። እረ መድፈራቸው እንዴት ሲደፍሩ! እረ ጀራአ ያላቸው አላህን ድንበር ጥሶ የሚሄዱ እኮ ይገርማቸዋል። ደግሞ አብዛኞቹ ስለ ህልም የሚጠይቁ ሴቶች ናቸው። እንደዚህ አይቼ እንደዚህ እንደዚህ እንዳ ሼኹ ምን ይላል፣ አሁን ባልሽ እንደዚህ ሆነዋል ከሆነ አው ትለዋለች፣ ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ አይደለም ትለዋለች። እንግዲህ እንደዚህ ነው ራሱ እኮ ነው። እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ልትሆኝ ነው፣ እንደዚህ ልከሰት ነው፣ በዚህ አይነት ልትሄጂ ነው፣ በዚህ አይነት ልትሞቺ ነው፣ መጥፎ ነው፣ ጥሩ ነው ብሎ አላህ ብቻ የሚያውቀው ገይቢያት ሲናገሩ ታውቃላችሁ። ጀሪማ እኮ ነው ወላሂ አልዓዚም። አሁን በሳውዲ አረቢያ ከሀያ ሚሊዮን ህዝብ ሶስት ብቻ ነው ያሉ። እነዚህ ሶስት ሰዎች ስለ ህልም ተምረው ማስትሬት ዲግሪ ምናምን ዲግሪ ያላቸው ከመንግስት ፍቃድ ያገኙ ሶስት ናቸው በቴሌቪዥን የሚሰጡ። እነሱም በጣም አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ሲ እንትኑ የህልም መፍትሄ ሲሰጡ من አይነት ድፍረት አላችሁ ላለው ግን እነሱ ተምሮታል ይሄ ነገር በሌላ ቻለ ለስናይ ግን ያ አላህ ጸጉር ነጭ የሚያደርግ ነገር ነው የምትሰማው والله على كل حال من لمالت ነው የፈለኩት አንድ ሰው መጥቶ ህልም እንደዚህ አይቼ ወይም እንደዚህ አይነት ህልም ታይቶ እንደዚህ ሲባል ልክ እንደ ህልም ይወሰደው እንጂ ከሱ የሸር እንትን አታውጣ በህልም የሚመሰረት ሸር ስለሌለ ማለት ነው የሚያስፈራ ከሆነ ብዙ እንዳትፈራ የሚያስደስት ከሆነ ብዙ እንዳትደሰት ምክንያቱም ሸርዑ በኪታብና በነቢያችን ሱና ብቻ ነው የሚገኘው ለማለት ነው የፈለኩት እሺ ማይክ ፍሪ በአቅል በአእምሯችን ያው ሰሊም የሆነው አእምሮ ጤናማ የሆነው አእምሯችን በሱ ውስጥ አሁን ያለችው ነገር ንምዘ ነው ለምሳሌ በዱንያ እስር ቤት ትገባለህ እስር ቤት ገብተህ በየቀኑ 100 አለንጋ ትገረፋለህ በየቀኑ የእሳት ትኩሳት ይተኩሱሃል በየቀኑ በሳምንት አንድ ዳቦ ነው የሚሰጡ በየቀኑ ስንት ድብደባ ይደረግልሃል አይደለም ስቃዩ በጣም ከባድ ነው የተደብደብክ በእሳት ያቃጠሉ በራብ የቀጡ በጣም ከባድ ስቃይ ነው ግን ይህ ስቃይ ለአምስት አመት ነው ቢባል ትንሽ ልብህ ያኒ ይተረክሳል ምክንያቱም ያቺ አምስት አመት እንደምንም ብሎ ተሰቃይቶ ታልፋለች ከአምስት አመት በኋላ ከእስር ቤት ትወጣለህ አልহামዱሊላህ ግን ለዘል ዓለም ነው ቢባል በዚህ አዱንያ حتى ለዘል ዓለም ቢባልም ቆንጆ ነው ለምን ዘል ዓለም ያንተ እድሜህ ሲደርስ ትሞታለህ ያንተ ዘል ዓለም 50 60 70 80 90 አመት ነው ስትጨርስ ትወጣለህ የአኺራ ጉዳይ ግን አሁን ምርዷን የጠቀሰችው እኔ እውነቴ ነው ልቤ ነካኝ ትቃጠላለህ በጀሃነም ለዛ ግስሊን غساق زقوم يتبعلو مقبوش بزاي تشفتشف كنت تنور الله سك اي نو بتقام اسكفينو عدلم كزايمي بسوقن موت اتيلم ستبالو لابثين فيها احقابا احقاب يحقب بلورال نو حقب سمانيا شئامت كهوني احقاب دنبرو يتقاسي ስፍሩም ቁጥሩም አላህ ብቻ የሚያውቀው የዘመኑ ርዝመት በልመጨረሻ የሌለው አትወጣም ማልክ የጀሃነም የዘበኞች አለቃ ነው የጀሃነም ሰዎች ادعوا الله الله لمنلن يخفف عنا العذاب ويمكن زي جهنم እንዲያወጣን اللهን ጠይቅልን ይላሉ يا جهنم ሰዎች سبحان الله عندنا علماء من لالو مالك يهن طياق ايزو ودا الله ادرسو ملس اسكمي متا عند شي امتي فجلالو الله اكبر يهن طياق اطيقو ملسو كونو طرو نو مطفو ملسو ملسو بيتشا اسكمي متا 1000 عند شي امتي يوسدال كذا وحالا ملسو يمطال انكم ماكثون አጣዮች ናችሁ መውጣት የለም መሞትም የለም መተኛትም የለም ይሄ ነው የሚያስቀዩ ከጀሃነቡ በላይ አትወጣም ረጌታዬ ሚሊዮን አመት አይበቃኝም ነው ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ነው 10 ቢሊዮን አመት አይበቃኝ ላ የቂያማ ቀን መጀመሪያ አለው መጀመሪያው ያቺ ሩህ ወጣ ሙተህ ቀብር ስትገባ ነው መጨረሻው ግን የለው እና እንዴት እንዳመጣችሁ የሐሳብ ይነገረመኝ ከስቃዩ በላይ የዘመኑ ግድብ የሌለው ያሰቃያል ነገሩ እና እንዴት ነው እኔ ልጠይቅን ሸህ ኢብራሂም ልጠይቀው እስቲ አንተ ሸህ ኢብራሂም ዛሬ የሚያስፈራ ብቻ ነገርከኝ እኔ ነው የነገርኳችሁ አይደለሁ ቁርአኑ ራሱ እኮ ነው طيب እንዴት ነው የሚያስፈራ ብቻ ነው ያለው በዲን ላ የሚያስፈራ ብቻ አይደለም የጀነት ሲነገር ደሞ ጭንቅላታችን በማያምንበት ደረጃ ይደርሳል። የጀነት ሲነገር አንድ የጀነት ሰው ዝቅተኛው የጀነት ሰው በወንበሩ በአልማዝ የተሰራ ወንበር ቁጭ ብለው ሁረተ ልዒን 78 ሁረተ ልዒን በቀኝ በግራ ጭጭጭ ብለው በቃ ሲስሙት እና ጅማዕ ሲያደርግ ከፍራፍሬ ሲበላ የንግስነት ደረጃ ተሰጥቶ ሲዝናና ሲፈነጥዝ እዛ ጊዜ ለዘል ዓለም የማያቋርጥ እሱ አኳያኮ እዚህ ይህን አለ። ለምን ይህን ብቻ አተኩራችሁ ታያላችሁ? እና መፍራት ቁም ነገር ነው። ጀናን ለጀና መጓጓቱ ደግሞ በጣም ሁለቱም አይተን የአኺራን ነገር ማወቅ ከፈለግን ሁለቱም እንይ። ጠይብ መጨረሻ ልንጠይቀ ሸክ እብራሂም ምንድን ነው መፍትሄ ያለው? አው መፍትሄውማ በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። በዚህ አዱኒያ የምትኖረው 30 40 ዓመት 50 60 ዓመት እንዲያውም አሁን ሁላችን እዚህ ያለን በሩም ያለ ነው ያኒ ከ20 ዓመት በላይ ነን ሁላችን እዚህ ያለ ነው። 30 ዓመት ከ30 ዓመት በላይ ነው የቀረው፣ በጣት የሚቆጠሩ ዓመታት ናቸው። እነዚህ ዓመታት እኮ ደስተኛ ሆነ ለማሳለፍም ይቻላል። እግረ መንገድህ ደግሞ ይህን ኢነሃ ለዛ የተባለችው ጀሃነም እንዳትነካህም አሁን ልትሰራባት ትችላለህ። ስለዚህ ቀላል ነው ላቀለለለት አላህ፣ ከባድ ነው ልቡ የዘጋበት ሰው ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እውነቴ ነው የዘመኑ ርዝመት ብቻ በሱ ሌትና ቀን ብናስብ ጥሩ ስራ ልንሰራ እንችላለን። اللهم إنا نعوذ بك يا رب أن تسخط عنا، لا تسخط عنا يا رب أتقطبن وانجلن الجنن أتقطبن جيتاي بدكمتاتشن هيد. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الذنوب والفجور والفسوق. إنيا وانجلن الجنن بنيا بنيا أتهيدبن بانت بيتشا أنت رحمن رحيم ودود غفور جواد أكرم الأكرمين نهنا أنت بحريه أنت بحري أرجه يعني هند الأرجان نجي بنيا كهيد كما تفان نمن لو الله سبحانه وتعالى سلزي ونلموش بزي هالدنيا توادن باند روم كوش بلن باند مسجد كوش بلن دن مارو እንደምንማረው በአኺራ ደግሞ አላህ በአንድ ጀነት አስገብቶ የምንስቅ የምንጫወት ያደርገን ይልኩ። የዛሬ ተፍሲራችን በዚህ ይደመደማል። ነገ በሁለተኛው ተፍሲር እስከምንገናኝ ደህና አደሩ ላለሁ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين